معاصر القراءة تحت عنوان عمل المصدر وما يتعلق به من أحكام. وسيبويه والخليل جوزا إعمال المصدر المعرف بالله مطلقا نحو قوله ضعيف النكاية أعداءه يخال الفرار يراخي الأجل، وقوله لقد علمت أورى المغيرة أنني كررت فلم أنكل عن الضرب مسمعا. فينبغي على هذا أن يجوز عجبت من الضرب كزيدا على أن الكاف مفعول، والمبرد منعه قال لاستفحال الاسمية فيه، قال وفي قوله أعداءه أي في أعدائه، قال أن يكون منصوبا بمصدر منكر مقدر أي ضعيف نكاية نكاية أعداءه، فيضمر المصدر لقوة القرينة الدالة عليه. قوله وإن كان مطلقا أي مفعولا مطلقا، فالعمل للفعل، وإنما كان العمل للفعل المقدر بما ذكرناه من تعبر تقدير المفعول المطلق بأن مع الفعل، سواء كان الفعل ظاهرا أو مضمرا جائز الإظهار، وأما إن كان واجب الإضمار فيجيء الكلام عليه، وهو قوله وإن كان بدلا منه فوجهان. اعلم أن المفعول المطلق لا يكون بدلا من الفعل حقيقة، إذ لو كان لم يقدر الفعل قبله كما مر في باب المفعول المطلق فلم ينتصب، بل يكون بدلا من الفعل إذا صار اسم فعل كما مر، وإنما يقال له بدل من الفعل مجازا إذا لم يجز إظهار الفعل مكانه، فكأنه بدل منه لما لم يجز أن يجمع بينه وبين الفعل لفظا كما لا يجمع بين البدل والمبدل منه. فإذا حذفت الفعل حذفا لازما فعند سيبويه الناصب هو المصدر لكونه كالقائم مقام الفعل نحو ضربك زيدا أي اضرب زيدا ضربا، فالمصدر عمل في المفعول لكونه كالفعل لا لتأويله بأمر الفعل. ودليل كونه كالفعل امتناع استعمال الفعل معه، وذلك بإضافته إلى الفاعل كما ذكرنا في المفعول المطلق. وقال الصرافي بل العامل هو ذاك المقدر، فعلى مذهبهما يجوز تقدير المنصوب على المصدر، لأنه إما عامل لا بتقدير أن وهو المانع من تقدير المعمول، وإما غير عامل. قال المصنف وإن لم يكن حذف الفعل حذفا لازما كما في ضربا زيدا إذ يجوز اضرب ضربا زيدا، فالعمل للفعل لا للمصدر. والظاهر من كلام النحاة أن المفعول المطلق المحذوف فعله لازم كان الحذف أو جائز فيه خلاف هل هو العامل أو الفعل هو العامل، والأولى أن يقال العمل للفعل على كل حال، إذ المصدر ليس بقائم مقامه حقيقة بل هو كالقائم مقامه كما ذكرنا. والتصوير يمنع المصدر من العمل كما يمنع اسم الفاعل والمفعول لضعف معنى الفعل بسبب التصوير الذي لا يدخل الأفعال، ومن ثم يمنع الوصف ثلاثتها من العمل. ويجوز حمل توابع ما أضيف إليه المصدر على اللفظ وهو الأرجح لقصد المشاكلة في ظاهر الإعراب، وإنما يصار إلى المحل إذا تعذر الحمل على اللفظ الظاهر كما مر في باب الاستثناء. وتحمل التوابع على محل المجرور أيضا خلاف للجرمي في الصفة، قال لأن الصفة هي الموصول في المعنى والعامل فيهما واحد. قال ابن جعفر هذه العلة موجودة في التأكيد وعطف البيان أيضا بخلاف البدل فإنه جملة أخرى، والعامل فيه غير العامل في الأول عنده وكذا في عطف النسب. قال الأندلسي الظاهر من كلام سيبويه منع الحمل على موضع المجرور باسم الفاعل وبالصفة المشبهة وبالمصدر، فإن جاء ما يوهم على المحل أضمروا له ناصبا أو رافعا إما فعلا أو منوعا من جنس ذلك المضاف. ويجوز مثل هذا الإضمار لقوة القرينة الدالة، وهذا الذي ذكره سيبويه هو الحق، لأنه إنما يترك الظاهر إلى المقدر إذا كان المقدر أقوى من الظاهر من حيث كونه إعرابا والظاهر حركة بناء كما في يا زيد الظريفة، أو إذا تعذر الحمل على الظاهر كما مر. فقوله حتى تهجر في الرياح وهاجه طلب المعطل حقه المظلوم، إنما ارتفع المظلوم فيه لكونه فاعل حقه، أي غلبه المظلوم بالحق. ويعمل اسم المصدر عمل المصدر، وهو شيئان، أحدهما ما دل على نعم المصدر مزيدا في أوله من كالمقتل والمستخرج، والثاني اسم العين مستعمل بنعم المصدر كقوله أكفرا بعد رد الموت عني وبعد عطائك المئة الرتاعة، أي إعطائك، والعطاء في الأصل اسم لما يعطى. ويستعمل المصدر بمعنى اسم الفاعل نحو ماء غور أي غائر، وبمعنى اسم المفعول كقوله دار لسعدى ابه من هواك، فيستوي فيه المذكر والمؤنث والمثنى والمجموع اعتبارا للأصل. ويجوز تسميته وجمعه أيضا، ويجوز أن يكون محذوفا المضاف أي ماء ذو غور ومن ذوات هواك، وفي التقدير الأول مبالغة كأن ذا لحدث تجسم من الحدث لكمال اتصافه به. عنوان المشتقات، اسم الفاعل تعريفه وصوره المختلفة. قوله اسم الفاعل ما اشتق من فعل لمن قام به معنى الحدوث، وصيغته من الثلاثي المجرد على فاعل، ومن غير الثلاثي على صيغة المضارع بنية مضمومة وكسر ما قبل الآخر. قوله ما اشتق من فعل أي مصدر، وذلك على ما تقدم أن سيبويه سمى المصدر فعلا وحدثا وحدثانا، والدليل على أنه لم يرد بالفعل نحو ضرب ويضرب، وإن كان منهج السيراسي أن اسم الفاعل واسم المفعول مشتقان من الفعل والفعل مشتق من المصدر، أن الضمير في قوله لمن قام به راجع إلى الفعل، والقائم هو المصدر والحدث. قوله لمن قام به، الأولى أن يقول لما قام به، وذلك لما ذكرناه أن المجهول أمره يذكر بلفظه ما، ولعله قصد التغليب. ويخرج بقوله لمن قام به اسم المفعول والآلة والموضع والزمان، ويدخل فيه صفة المشبهة، ولا يشمل جميع أسماء الفاعلين نحو زيد مقابل عمرو، وأنا مقترب من فلان ومبتعد عنه ومجتمع معه، فإن هذه الأحداث نسبة بين الفاعل والمفعول لا تقوم بأحدهما معينة دون الآخر. قوله بمعنى الحدوث يخرج صفة المشبهة، لأن وضعها على الإطلاق لا الحدوث ولا الاستمرار، وإن قصد به الحدوث ردت إلى صورة اسم الفاعل، فتقول في حسن حاسم الآن أو غدا. قال تعالى في ضيق لما قصد به الحدوث وضائق به صدرك، وهذا مضطرب في كل صفة مشبهة. ويخرج بهذا القلب أيضا ما هو على وزن الفاعل إذا لم يكن بمعنى الحدوث نحو فرس ضامر وشاذب ومقوّر، وعذره أن يقال إن قصد الاستمرار فيها عارض ووضعها على الحدوث كما في قولك الله عالم وكائن أبدا وزيد صائم النهار وقائم الليل. قوله الثلاثي المجرد أي غير المزيد فيه نحو أخرج واستخرج. قال المصنف وبه سمي أي بلفظ الفاعل الذي هو وزن اسم الفاعل الثلاثي لكثرة الثلاثي، فجعلوا أصل الباب له، فلم يقولوا اسم المفعل وللمستفعل. وفيما قال نمر لأنه ليس القصد بقولهم اسم الفاعل اسم الصيغة الآتية على وزن اسم الفاعل ولا المستفعل، بل المراد اسم ما فعل الشيء. ولمؤكل المفعل والمنفعل والمتفعل بمعنى الذي فعل الشيء حتى يقال اسم المفعل، بلى لو قالوا انهم اطلقوا اسم الفاعل على من لم يفعل كالمنكسر والمتدحرج والجاهل والضامر لأن الأغلب فيما بني لهذه الصورة أن يفعل فعلا كالقائم والقاعد والمخرج والمستخرج لكان شيئا. قوله ومن غير الثلاثي يشمل الثلاثي ذو الزيادة والرباعي المجرد والملحق بالرباعي ومتشعبة الرباعي لكون الجميع بوزن مضارعه المبني للفاعل من المضمونة في موضع حرف المضارعة وكسر ما قبل الآخر، وإن لم يكن في المضارع مكسورا كمتدحرج ومتضارب، وربما كسر ميم مفعل إتباعا للعين أو تضم عينه إتباعا للميم، قال في منتن منتن ومنتن، وربما استغنى عن مفعل بفاعل نحو أعشب فهو عاشب وأورث فهو وارث وأنفع فهو يافع. ومنه قوله تعالى وأرسلنا الرياح لواقح على بعض التأويلات. وقد استغني عن مفعل بكسر العين بمفعل بفتحها في نحو أسهب فهو مسهب وأحصن فهو محصن وألفج أي أفلس فهو منفج. قالوا وقد جاء فاعل بمعنى مفعول نحو ماء دافق أي ماء مدفوق وعيشة راضية أي مرضية، والأولى أن يكون على النسب كنادل وناشب، إذ لا يلزم أن يكون فاعل الذي بمعنى النسب مما لا فعل له كنادل، بل يجوز أيضا كونه مما جاء منه الفعل فيشترك النسب واسم الفاعل في اللفظ. وكذا قيل يكون اسم الفاعل بوزن المفعول كقوله تعالى إنه كان وعده مأتيا أي آتيا، والأولى أنه من أتيت الأمر أي فعلته، فالمعنى أنه كان وعده مفعولا كما في الآية الأخرى. عنوان عمل اسم الفاعل وشرطه. قوله ويعمل عمل فعله بشرط معنى الحال أو الاستقبال والاعتماد على صاحبه أو الهمزة أو ما، فإن كان للماضي وجبت الإضافة معنى خلافا للكسائي، وإن كان معمول آخر فبفعل مقدر نحو زيد معطي عمرو دراهما أمسي، فإن دخلت اللام مثل مررت بالدار بأبوه زيدا أمسي استوى الجميع. إنما اشترط فيه الحال أو الاستقبال للعمل في المفعول لا في الفاعل كما ذكرنا في باب الإضافة أنه لا يحتاج في الرفع إلى شرط زمان، وإنما اشترط أحد الزمانين لتتم مشابهته للفعل لفظا ومعنى، لأنه إذا كان بمعنى الماضي شابهه معنى لا لفظا لأنه لا يوازنه مستمرا، وقد ذكرنا في باب الإضافة أنه لا يحتاج بالرفع إلى شرط زمان، وقد ذكرنا هناك كثيرا من أحكامه المحتاج إليه ما هنا فليرجع إليه. قوله والاعتماد على صاحبه. اعلم أن اسم الفاعل والمفعول مع مشابهتهما للفعل لفظا ومعنى لا يجوز أن يعمل في الفاعل والمفعول ابتداء كالفعل، لأن طلبهما لهما والعمل فيهما على خلاف وضعهما، لأنهما وضع على ما ذكرنا للذات المتصفة بالمصدر إما قائما بها كما في اسم الفاعل أو واقعا عليها كما في اسم المفعول، والذات التي حالها كذا لا تقبل إلى فاعلا ولا مفعولا، فاشترط للعمل إما تقويها بذكر ما وضع محتاجين إليه وهو ما يخصصهما، وذلك لأنهما وضع لذات مبهمة متصفة بالحدث الذي اشتق منه مذكور قبلهما ما يخصصهما كرجل ضارب أو مضروب، بخلاف الآلة والموضع والزمان كالمضرب والمضرب، فإنها وضعت بالذات المبهمة المتصفة بحدثها غير المختصة بما يعينها قبله، وإن وقوعهما بعد حرف هو بالفعل أولى كحرفي الاستفهام والنفي. ويعني بصاحبه المبتدأ إما في الحال نحو زيد ضارب أخواه، أو في الأصل نحو كان زيد ضاربا أخواه وظننتك ضاربا أخواك وإن زيدا ذاهب غلاماه، والموصوف نحو جاءني رجل ضارب زيدا، وذا الحال نحو جاءني زيد راكبا جملا. قال المصنف: إنما اشترط الاعتماد على صاحبه لأنه في أصل الوضع وصف، فإذا أظهرت صاحبه قبله تقوى واستظهر به لبقائه على أصل وضعه فيقدر حينئذ على العمل. وقال ابن مالك: وهو حال كونه خبرا للمبتدأ أو حالا أيضا معتمدا على الموصوف لكنه مقدر، وفيه تكلف ولا سيما في الحال، فإن مجيء الحال جانبا موصوف بالمشتق كقوله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا قليل، وهو الذي يسمى بالحال الموطئة. قوله: أو الهمزة أو ما، هذا هو الثاني، والأولى كما قال الجزولي حرف الاستفهام أو حرف النفي ليشمل نحو: هل ضارب زيدان، ولا ضارب أخواك، ولا مضروب أبواك، ولا ضارب زيدا، وإن قائم أبواك. وقد يكون النفي غير ظاهر بل هو مؤول به، نحو: إنما قائم زيدان، أي ما قائم إلا زيدان. ويقدر الاستفهام أيضا نحو: قائم الزيدان أم قائدان. والأخفش يجوز عمله من غير اعتماد على شيء من الأشياء المذكورة، نحو: قائم الزيدان، كما مر في باب الابتداء. قوله: وإن كان للماضي وجبت الإضافة معنا، يعني يجب أن يضاف إلى ما يجيء بعده مما يكون في المعنى مفعولا، نحو: ضارب زيد أنسي، وتكون إضافته معنوية، هذا إن جاء بعده ذلك، وإلا جاز ألا يضاف، نحو: هذا ضارب أنسي. ويرفع مع كونه ماضيا كما تكرر ذكره، ولا ينصب إلا الظرف أو الجار والمجرور، نحو: زيد ضارب أنسي بالصوت، لأنه يكفيهما رائحة الفعل فيعمل فيهما اتفاقا. وأجاز الكسائي أن يعمل بمعنى الماضي مطلقا كما يعمل بمعنى الحال والاستقبال سواء، وتمسك بجواز نحو: زيد معطي عمرو أمس درهما، وضان زيد أمس كريما، قال تعالى: وجاعل الليل سكنا. قال الصرافي: إن الأجوبة هنا أن يقال: إنما نصب اسم الفاعل والمفعول الثاني ضرورة، حيث لم يمكن الإضافة إليه، لأنه أضيف إلى المفعول الأول فاكتفى في الإعمال بما في اسم الفاعل بمعنى الماضي من معنى الفعل. قال: ولا يجوز الإعمال من دون مثل هذه الضرورة، ولهذا لم يوجد عاملا في المفعول الأول في موضع من المواضع مع كثرة دوره في الكلام. وقال أبو علي وجماعة معه: بل هو منصوب بفعل مدلول عليه باسم الفاعل، كأنه لما قال: معطي زيد، قيل: وما أعطى؟ قال: درهما، أي أعطاه درهما، كقوله في الفاعل: ليمك يزيد ضارع لخصومة. فيتخلص بهذا التأويل من الاضطرار إلى إعمال اسم الفاعل بمعنى الماضي. قال الأندلسي ربا على الفارسي: لا يستقيم ذلك في مثل: هذا ظان زيد أمس قائما، لزوم حذف أحد مفعول الظان. وللفارسي أن يرتكب جواز ذلك مع القرينة وإن كان قليلا كما يجيء في أفعال القلوب. ويضعف مذهب الصرافي قولهم: هذا ضارب زيد أمس وعمرا، إذ لا اضطرار هنا إلى نصب عمرا، لأن حمل التابع على إعراب المتبوع الظاهر أولى. ونفس الدارج الكسائي في قوله تعالى: وكلبهم باسط ذراعيه، لأنه حكاية الحال الماضية. قال الأندلسي: معنى حكاية الحال أن تقدر نفسك كأنك موجود في ذلك الزمان، أو تقدر ذلك الزمان كأنك موجود الآن. ولا يؤمن به أن اللفظ الذي في ذلك الزمان محكي الآن على ما تلفظ به، كما في قوله: دعنا من تمرتان، بل المقصود بحكاية الحال حكاية المعاني الكائنة حينئذ لا الألفاظ. قال جار الله: وهنا ما قال: معنى حكاية الحال أن يقدر أن ذلك الفعل الماضي واقع في حال التكلم، كما في قوله تعالى: فلم تقتلون أنبياء الله من قبل؟ وإنما يفعل هذا في الفعل الماضي المستغرب، كأنك تخبره للمخاطب وتفوره له ليتعذب منه. تقول: رأيت الأسد فآخذ السيف فأقتله. فإذا تقرر أنه لا يعمل بمعنى الماضي ثبت أن يكون إضافته معنوية، يتعرف إذا أضيف إلى المعرفة، نحو: مررت بزيد ضاربك أمس. وأما اسم فاعل بمعنى الاستمرار فقد تقدم شرحه في باب الإضافة. قوله: فإن دخل اللام استوى الجميع، أي عمل بمعنى الماضي والحال والاستقبال. وقال أبو علي في كتاب الشعر والرماني: إن اسم الفاعل ذا اللام لا يعمل إلا إذا كان ماضيا، نحو: الضارب زيدا أنسي عمرو. ولم يوجد في كلامهم عاملا إلا ومعناه المعني، ولعل ذلك لأن المجرد من اللام لم يكن يعمل بمعنى الماضي فتوصل إلى إعماله بمعناه باللام، وإن لم يكن مع اللام اسم فاعل حقيقة، بل هو فعل في صورة الاسم كما قد تكرر ذكره. ونقل ابن الدهان ذلك أيضا عن سيبويه، ولم يصرح سيبويه بذلك، بل قال: الضارب زيدا بمعنى ضرب. ويحتمل تفسيره بذلك، أي أنه إذا عمل المعنى الماضي فالأولى جواز عمله بمعنى الحال والاستقبال، إذ كان مع التجديد يعمل بمعناهما. وزيد المدرب وغيره عمله بمعنى الماضي والحال والاستقبال، واستدلوا بقوله: فبت والهم تغشاني طوارقه من خوف رحلة بين الضاعنين غدا. ويحتمل انتصاب غدا برحلة أو بين وبالضاعنين، والاستدلال بالمحتمل ضعيف، مع أن كلامنا فيما ينفي مفعولا به والظرف يكفيه رائحة الفعل. وإنما عمل باللام مطلقا لكونه في الحقيقة فعلا. وقال الأخفش: إنما نصب باللام بمعنى الماضي تشبيه للمنصوب المفعول، لا لأنه مفعول به، كما في زيد الحسن الوجه، وضعف ما قال ظاهر. ونقل عن المازني أن انتصاب المنصوب بعده بفعل مقدر، وإنما ارتكب ذلك لأن اللام عنده ليس بالموصول كما مر في الموصولات، فليس باللام في الحقيقة عنده فعلا. واعلم أنه يجوز لاسم الفاعل والمصدر المتعديين إلى المفعول به بأنفسهما أن يعمدا باللام، نحو: أنا ضارب لزيد وأعجبني ضربك لزيد، وذلك لضعفهما لفرعيتهما للفعل، كما يجوز أن يعمد الفعل باللام إذا تقدم عليه المنصوب، كقوله تعالى: إن كنتم للرؤيا تعبرون، وقولك: لزيد ضربت. واختصاص اللام بذلك من بين حروف الجر لإفادته التخصيص المناسب لتعلق الفعل بالمفعول. وعندما كان من نحو: علم وعرف ودري وجهل بالباء لا غير، نحو: أنا عالم به، لجواز زيادتها مع أفعالها أيضا كما يجي. عنوان: صيغ مبالغة اسم الفاعل أوزانها وعملها. قوله: وما وضع منه للمبالغة كبراب وضروب ومضراب وعليم وحذر مثله، والمثنى والمجموع مثله. أبنية المبالغة العاملة اتفاقا من البصريين ثلاثة، وهذه الثلاثة مما حول إليها أسماء الفاعلين التي من الثلاثي عند قصد المبالغة. قال: فيا لرزان رشحوا بي مقدما على الحرب خوابا إليه الكتائبا. وفي كلامهم: إنه لمن حار بوائكها، أي سمانها. وقال: ضريب بنصف السيف سوق سمانها، إذا عدم زادا فإنك عاقر. وربما بني فعال ومفعال وفعول من أفعل، نحو حساس ودراك من أحس وأدرك. وقال: شم المزاوين أبدان الجزير مخاميس العشيات لا خور ولا قزن، جمع مهوان من أهانة. قال سيبويه: فاعل إذا حول إلى فعيل أو فعل عمل أيضا، وأنشد: حتى شآها كليل موزون عمل باه اضطرابا وباك الليل من ينمي. فكليل مبالغة كال يعني البرق، وشآها أي ساقها، والضمير للأطن. ومنع ذلك غير سيبويه وقالوا إن موهنا ظرف لشأنها لأن كليل لازم، ولو كان لكليل أيضا فلا استدار فيه لأنه ظرف يكفيه رائحة الفعل. واعتبر له بأن كليل بمعنى مكل، فموهنا مفعوله على المجاز كما يقال أتعبت يومك، ففعيل إذا مبالغة مفعل. قلت لا استدار بالمحتمل ولا سيما إذا كان بعيدا. واستدل سبويه على عمل فعل بقوله حذر أمورا ما تخاف وآمن ما ليس منديه من الأقدار. ومنعه غيره وقال إن البيت مصنوع، يروى عن اللاحقي أن سبويه سألني عن شاهد في تعدي فعل فعملت له هذا البيت. أما إذا لم يكن فعيل وفعل مما حول إليه اسم الفاعل كمريف وكريم وقبل وفطن فلا خلاف في أنهما لا ينصبان، إذ كلامنا في أبنية مبالغة لا في الصفات المشبهة. وقد جاء فعيل مبالغة كقوله تعالى عذاب أليم على رأي، وقوله أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي خجوع. وأما الفعيل بمعنى المفاعل كالجليس والحليف فليس بالمبالغة فلا يعمل اتفاقا. وعند الكوفيين لا يعمل شيء من أبنية المبالغة لفوات الصيغة التي بها شابه اسم الفاعل الفعل، وإن جاء بعدها منصوب فهو عندهم بفعل مقدر. وقال البصريون إنما تعمل مع فوات الشبه اللفظي لجبر المبالغة في المعنى ذلك النقصان، وأيضا فإنها فروع باسم الفاعل المشابه للفعل، فلا تقصر عن الصفة المشبهة في مشابهة اسم الفاعل. ومن ثم لم يشترط فيها معنى الحال والاستقبال كما لم يشترط ذلك في الصفة المشبهة. وقال ابن بابشاذ لا تعمل بمعنى الماضي كاسم الفاعل، والأدوات المشبهة ظاهرة في كونها للإطلاق المفيد للاستمرار. ويعمل مثنى المبالغة ومجموعها صحيحا كان أو مكسرا. قال ثم زادوا أنهم في قومهم غفر ذنبهم غير فخر. وتقديم منصوب بنية مبالغة عليها جائز كما في اسم الفاعل، ومنعه الفراء لضعفها، وهذا دليل على أن العمل لها عنده. قوله المثنى والمجموع مثله أي يعملان عمل اسم الفاعل. أما المثنى وجمع السلامة فظاهرة لبقاء صيغة الواحد التي بها كان اسم الفاعل يشابه الفعل. وأما جمع المكسر فلكونه فرع الواحد. قال ممن حملن به وهن عواقب حبك النطاط فشب غير مهبلي. عنوان حذف النون من اسم الفاعل المجموع. قوله ويجوز حذف النون مع العمل والتعريف تخفيفا، يعني بالتعريف دخول اللام وبالعمل النصب، كقوله الحافظ عورة العشيرة لا يأتيهم من ورائهم نقف. وذلك لأن اللام موصول وقد طالت الصلة بنصب المفعول، فجاز التخفيف بحذف النون كما حذفت في الموصول في قوله ألم كليب إن عن مي اللبى قتل الملوك وفكك الأغلالا، وقال وإن الذي حانت بفرج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالدي. وأما حذف النون مع الجر كالضارب زيد فللإضافة. نواصل القراءة تحت عنوان عمل اسم الفاعل وشرطه. ويشترط في عمل اسم الفاعل والمفعول أن لا يكونا مصغرين ولا موصوفين، لأن التصدور والوصف يخرجانه عن تأويله بالفعل، ولم تخرجهما التثنية والجمع. وجوز بعضهم عمل المصغر والوصف قياسا على المثنى والمجموع وليس بشيء لما ذكرنا. وأما قولهم أنا مرتحل ف فسوير فرسخا فإنما جاز لكون المعمول ظرفا ويكفيه رائحة الفعل. واعلم أنه قد جاء في الشذوذ فصل اسم الفاعل المضاف إلى مفعوله عنه بظرف، قال: وكرار خلف المحجرين جواده إذا لم يحاني دون أنثى حليلها، أي كرار جواده. وقد شد أيضا الفصل بالمفعول نحو معطي الدرهم عمرو، كما جاء في المصدر في نحو قوله تعالى: قتل أولادهم شركائهم. فإن عطفت على المجرور باسم الفاعل فإن كان بمعنى الماضي نحو هذا ضارب زيد أمس وعمر، فالمختار جر المعطوف حملا على اللفظ، والنصب جائز لكن بإضمار فعل يفسره لفظ اسم الفاعل وإن لم يعمل، ولذلك ضعف، ولا يكون ذلك المقدر إلا ماضيا ليوافق المفسر، إلا أن يكون هناك ما يدل على خلافه نحو هذا ضارب زيد أمس وعمرا غدا. وإن كان بمعنى الحال أو الاستقبال جاز النصب والجر، والحمل على اللفظ أولى، ويبقى هنا الخلاف في أن النصب حملا على المحل أو بعامل مقدر. فإن كان بعامل مقدر كما هو مذهب سيبويه فتقدير اسم الفاعل أولى من تقدير الفعل ليوافق المقدر الظاهر. أنشد سيبويه: هل أنت باعث دينار لحاجتنا أو عبد رب أخا عون بن مخراقي؟ عنوان اسم المفعول تعريفه وعمله وصيغه. قوله اسم المفعول ما اشتق من فعل لمن وقع عليه، وصيغته من الثلاثي على مفعول كمضروب، ومن غيره على صيغة المضارع بميم مضمومة وفتح ما قبل الآخر كمخرج ومستخرج. وأمره في العمل والاشتراط كأمر الفاعل مثل زيد معطي غلامه درهما. قوله وقع عليه يعني جرى عليه أو جرى مجرى المرفوع عليه، ليدخل فيه نحو أوجدت ضربا فهو موجد، وعلمت عدم خروجك فهو معلوم. وسمي اسم المفعول مع أن اسم المفعول في الحقيقة هو المصدر، إذ المراد المفعول به الضرب، أي أوقعته عليه، لكنه حذف حرف الجر فصار الضمير مرفوعا فستر، لأن الجر والمجرور كان مفعول ما لم يسمى فاعله. وكان قياسه أن يكون على زنة مضارعه كما في اسم الفاعل، فيقال ضرب يضرب فهو مضرب، لكنهم لما أداهم حذف الهمزة في باب أفعل إلى مفعل قصدوا تغيير أحدهما للفرق، فغير الثلاثي لما ثبت التغيير في أخيه وهو اسم الفاعل، لأنه وإن كان في مطلق الحركات والسكنات كمضارعه لكن ليس الزيادة في موضع الزيادة في الفاعل، ولا الحركات في أكثرها كحركاته نحو ينصر فهو ناصر ويحمد فهو حامد. وأما اسم الفاعل من أفعل فهو كمضارعه في موضع الزيادة وفي عين الحركات، فغيروه بزيادة الواو ففتحوا الميم لئلا يتوالى ضمتان بعدهما واو وهو مستثقل قليل، كمغرود ومملول وعصفور. فبقي اسم المفعول من الثلاثي بعد التغيير كالجاري على الفعل، لأن ضمة الميم مقدرة، والواو في حكم الحرف الناشئ من الإتباع كقوله: وأنني حيثما يدني الهوى بصري من حيثما سلكوا أدنوا فأنظوروا. وصيغته من جميع الثلاثي على وزن مفعول، ومن غير الثلاثي على وزن اسم الفاعل منه إلا في فتح ما قبل الآخر، لأنه كذلك في مضارعه الذي يعمل عمله، أعني المضارع المبني للمفعول. وقد شذ أضعفت الشيء فهو مضعوف، أي جعلته مضاعفا. قوله وأمره في العمل والاشتراط كاسم الفاعل يعني أن حاله في عمله عمل فعله، أي المضارع المبني للمفعول، كحال اسم الفاعل في عمله عمل فعله الذي هو المضارع المبني للفاعل. وحاله في اشتراط الحال والاستقبال والاعتماد على صاحبه أو حرفي الاستفهام والنفي كحال اسم الفاعل فلا وجه لإعادته، فلا يحتاج في عمل الرفع إلى شرط زمان كما تبين في باب الإضافة. وليس في كلام المتقدمين ما يدل على اشتراط الحال أو الاستقبال في اسم المفعول، لكن المتأخرين كأبي علي ومن بعده صرحوا باشتراط ذلك فيه كما في اسم الفاعل. ويبنى اسم المفعول من الفعل المتعدي مطلقا، فإن كان متعديا إلى واحد فاسم المفعول يطلق على ذلك الواحد، نحو ضربت زيدا فهو مضروب. وإذا تعدى إلى اثنين ليس بمبتدأ وخبر، فهو يطلق على كل واحد منهما، نحو أعطيت زيدا درهما، فكل واحد من زيد والدرهم معطى. وكذلك نحو أقرأت زيدا الكتاب. وإن كان في الأصل مبتدأ وخبرا فاسم المفعول في الحقيقة واقع على مضمون الجملة، أعني مصدر الخبر مضافا إلى المبتدأ. فالمعلوم في قولك علمت زيدا قائما هو مزيد، وكذا في قولك جعلت زيدا غنيا المجعول غنى زيد. ويصح أن يقال المفعول الأول هنا مفعول، لكن لا مطلقا بل بقيد الخبر، فيقال في علمت زيدا قائما زيد معلوم على صفة القيام، وفي جعلت زيدا غنيا زيد مجعول على صفة الغنى. وإن كان متعديا إلى ثلاثة وقع اسم المفعول على كل واحد من الأول ومن مضمون الثاني والثالث، أعني مصدر الثالث مضافا إلى الثاني. ففي قولك أعلمتك زيدا منطلقا المخاطب معلم، وانطلاق زيد أيضا معلم. فثبت بهذا التقرير أن المفعول به إما أن يكون واحدا أو اثنين أولهما غير ثانيهما، فضربت زيدا متعد إلى واحد، وكذا علمت زيدا قائما في الحقيقة، وأعطيت زيدا درهما متعد إلى مفعولين أولهما غير الثاني، وكذا أعلمتك زيدا منطلقا في الحقيقة. لكنهم لما كان ما هو المفعول حقيقة مضمون جملة ابتدائية نصبوهما معا وسموا الأول مفعولا أول والثاني مفعولا ثانيا. وفي نحو أعلمتك زيدا فاضلا سموهما ثانيا وثالثا، وإنما نصبوهما معا لأن ما هو المفعول في الحقيقة مضمونهما معا لا مضمون أحدهما. وإن كان الفعل لازما فإن لم يتعد بحرف الجر لم يجز بناء اسم المفعول منه، كما لم يجز بناء الفعل المبني للمفعول منه، إذ المسند لا بد له من المسند إليه، فلا يقال المذهوب كما لا يقال ذهب. وإن تعدى إلى المجرور جاز بناء اسم المفعول مسندا إلى ذلك الجار والمجرور، نحو سرت إلى البلد فهو مسير إليه، وعدلت عن الطريق فهو معدول عنه. وكذا في متعد حذف منه ما هو المفعول به وعدي بحرف الجر، نحو رميت عن القوس فهي مرمي عنها والمرمي هو السهم. ومنه قولهم اسم المفعول أي اسم المفعول به، والمفعول هو المصدر كما ذكرنا. وإن أسند اللازم إلى الظرف فلا يطلق عليه إلا مع الحرف، نحو سرت اليوم فرسخا فاليوم مسير فيه، وكذا الفرسخ. وإن أسند إلى المصدر فلا يطلق اسم المفعول عليه، فلا تقول في ضرب ضرب شديد إن الضرب الشديد مضروب. ثم إن اسم المفعول إن أضيف إلى ما هو مفعوله سواء كان مفعول ما لم يسمى فاعله كمؤدب الخدام أو لا، نحو زيد معطى درهم أي معطى درهما غلامه، فإضافته غير حقيقية لأنه مضاف إلى معموله. وإن لم يضف إلى معموله فإضافته حقيقية سواء كان المضاف إليه فاعلا من حيث المعنى، نحو زيد مضروب عمر، أو لا كقولنا الحسين رضي الله عنه قتيل الطف أخذ الله قاتله. عنوان الصفة المشبهة تعريفها. قوله الصفة المشبهة ما اشتق من فعل لازم لمن قام به على معنى الثبوت. قوله من فعل أي مصدر. قوله لازم يخرج اسم الفاعل والمفعول المتعديين. قوله لمن قام به يخرج اسم المفعول اللازم المعدى بحرف الجر كمعدول عنه، واسم الزمان والمكان والآلة. قوله على معنى الثبوت أي الاستمرار واللزوم، يخرج اسم الفاعل اللازم كقائم وقاعد، فإنه مشتق من لازم لمن قام به لكن على معنى الحدوث، ويخرج عنه نحو ضامر وشاذب وطالق، وإن كان بمعنى الثبوت لأنه في الأصل للحدوث، وذلك لأن صيغة الفاعل موضوعة للحدوث والحدوث فيها أغلب، ولهذا اضطرد تحويل الصفة المشبهة إلى فاعل كحاس وبائق عند قصد النص على الحدوث. والذي أرى أن الصفة المشبهة كما أنها ليست موضوعة للحدوث في زمان ليست أيضا موضوعة بالاستمرار في جميع الأزمنة، لأن الحدوث والاستمرار قيدان في الصفة ولا دليل فيها عليهما، فليس معنى حسن في الوضع إلا ذو حسن سواء كان في بعض الأزمنة أو في جميع الأزمنة، ولا دليل في اللفظ على أحد القيدين، فهو حقيقة في القدر المشترك بينهما وهو الاتصاف بالحسن، لكن لما أطلق ذلك ولم يكن بعض الأزمنة أولى من بعض ولم يجز نفيه في جميع الأزمنة لأنك حكمت بثبوته فلا بد من وقوعه في زمان كان الظاهر ثبوته في جميع الأزمنة إلى أن تقوم قرينة على تخصيصه لبعضها، كما تقول كان هذا حسنا فقبح أو سيصير حسنا أو هو الآن حسن فقط، فظهوره في الاستمرار ليس وضعيا على ما ذكرنا بل بدليل العقل، وظهوره في استمرار عقلا هو الذي غره حتى قال مشتق لمن قام به على معنى الثبوت. عنوان صيغ الصفة المشبهة وعملها. قوله وصيغتها مخالفة لصيغة الفاعل على حسب السماع كحسن وصعب وشديد، وتعمل عمل فعلها. صيغ الصفة المشبهة ليست بقياسية كاسم الفاعل واسم المفعول، ويجيء في مقدمة التصريف إن شاء الله تعالى، وقد جاءت في الألوان والعيوب الظاهرة قياسية كأسود وأبيض وأبعج وأعور على وزن أفعل، وإنما عملت الصفة المشبهة وإن لم توازن صيغها الفعل ولا كانت للحال والاستقبال، واسم الفاعل يعمل لمشابهته الفعل لفظا ومعنى كما مر، لأنها شابهت اسم الفاعل لأن الصفة ما قام به الحدث المشتق هو منه، فهو بمعنى ذو مضافا إلى مصدره، فحسن بمعنى ذو حسن، كما أن اسم الفاعل ومنه ما حول عنها أعني حاسنا كذلك محلا للحدث المشتق هو منه، فضارب بمعنى ذو ضرب، لا فرق بينهما إلا من حيث الحدوث في أحدهما وضعا، والإطلاق في الآخر كما ذكرنا. وقيل عملت لمشابهتها اسم الفاعل بكونها تثنى وتجمع وتؤنث، كما أن اسم الفاعل صفة تثنى وتجمع وتؤنث، ومن ثم لم يعمل أفعل التفضيل لأن أصل استعماله أن يكون معه من، وما دام معه من لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث، ولم يقصدوا أن تثنيتها وجمعها وتأنيثها كتثنية اسم الفاعل وجمعه وتأنيثه سواء، لأنه لا يضطرد ذلك في الألوان والعيوب، لأنك لا تقول أبيضون وأبيضة كما تقول ضاربون وضاربة مع عمل أفعل فعلاء عمل سائر الصفات المشبهة. فإن قيل المشابهة التي ذكرتها أنت حاصلة في أفعل التفضيل لأنه يشابه اسم الفاعل المبني من باب المغالبة نحو طاولته فطلته فأنا طائل أي ذو طول أي ذو غلبة عليه بالطول فأطول منك بمعنى طائل المبني من باب المغالبة إلا في معنى الحدوث كما ذكرت في سائر الصفات المشبهة. قلت أول ما يقال إن باب المغالبة ليس بقياس مضطرد من جميع الثلاثي الذي يبنى منه أفعل التفضيل. ثم إن الذي ورد منه ليس بمعنى أفعل التفضيل، إذ لو كان لوجب جواز تعدي الأفعل إلى المفعول بنفسه أو باللام كاسم الفاعل من باب المغالبة، لأن جميعه متعد، فكان ينبغي أن يجوز أنا أطول القوم أو أنا أطول للقوم، كما تقول أنا طائر للقوم وأنا طائر للقوم، نحو أنا ضارب زيدا وأنا ضارب لزيد. ولا يتعدى أفعل التفضيل إلى مفعوله المغلوب إلا بمن الابتدائية بخلاف اسم الفاعل من باب المغالبة. فعلمنا أنه ليس بمعناه، وإن لزم منه معنى الغلبة على مفعوله كما في باب المغالبة. فليس معنى أطول من القوم ذو طول أو ذو غلبة بالطول، بل معناه آخذ في الزيادة في الطول من مبدأ القوم بعد مشاركته إياهم فيه. ومخالفة تعديه لتعدي اسم الفاعل من المغالبة دليل مباينة معناه لمعناه. وقال المصنف لم يعمل لأن المصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة إنما كانت تعمل لما أمكن تقديرها بفعل منها يفيد فائدتها فتعمل عمل ذلك الفعل، وليس لأفعل التفضيل فعل يفيد فائدته ويقوم مقامه. فإن قيل فعل المغالبة يفيد فائدته فالجواب ما مر. وقوله ويعمل عمل فعلها يعني من غير شرط زمان من الأزمنة الثلاثة، لأنها موضوعة على معنى الإطلاق، وأما الاعتماد على أحد الأشياء الخمسة فلا بد منه لما قلنا في اسم الفاعل، بل هو أولى لضعفها. عنوان صور استعمال الصفة المشبهة. قوله وتقسيم مسائلها أن تكون الصفة باللام ومجردة ومعمولها مضاف أو باللام أو مجردا عنها، فهذه ستة، والمعمول في كل واحد منها مرفوع ومنصوب ومجرور، صارت 18، فالرفع على الفاعلية والنصب على التشبيه بالمفعول في المعرفة وعلى التمييز في النكرة والجر على الإضافة. وتفصيلها حسن وجهه ثلاثة، وكذلك حسن الوجه وحسن وجه، والحسن وجهه الحسن الوجه الحسن وجه، اثنان منها ممتنعان الحسن وجهه والحسن وجه، واختلف في حسن وجهه والبواقي ما كان فيه ضمير واحد أحسن، وما فيه ضميران حسن، وما لا ضمير فيه قبيح. ومتى رفعت بها فلا ضمير فيها فهي كالفعل، وإلا ففيها ضمير الموصوف فتؤنث وتثنى وتجمع. وأسماء الفاعلين والمفعولين غير المتعدين مثل الصفة في ذلك. اعلم أن الصفة المشبهة إما أن تكون باللام أو مجردة عنها، وهذه قسمة حاصرة، وإنما لم يقسمها بحسب إعرابها في نفسها، لأن ذلك من أحكام إعراب الصفات، وقد تقدم ذلك في باب النعت، والكلامها هنا في عملها لا في إيرادها في نفسها. ثم معمولها المذكور بعدها إما أن يكون مضافا أو مع اللام أو مجردا عنهما، وهذه أيضا قسمة حاصرة، صارت 6 أقسام: الصفة باللام مع الثلاثة من أقسام المعمول، والصفة مجردة مع تلك الثلاثة. ثم المعمول في كل واحد من هذه الأقسام الستة إما مرفوع أو منصوب أو مجرور، صارت 18، لأن الستة صارت مضروبة في الثلاثة، وتفصيلها بالتمثيل حسن وجهه ووجهه ووجهه برفع المعمول ونصبه وخفضه، حسن الوجه كذلك، حسن وجه كذلك، فهذه 9 مع تجرد الصفة عن اللام. وكذلك الحسن وجهه والحسن الوجه والحسن وجه. 2 من هذه المسائل 18 ممتنعتان باتفاق، إحداهما الصفة باللام مضافة إلى معمولها المضاف إلى ضمير الموصوف، نحو الحسن وجهه، وكذا إذا كان المعمول مضافا إلى المضاف إلى الضمير نحو الحسن وجه غلامه، والحسن وجه غلام أخيه، وذلك لأنها لم تفد الإضافة فيها خفة، والمطلوب من الإضافة اللفظية، وإنما قلنا بعدم حصول الخفة لأن الخفة تحصل في إضافة الصفة المشبهة إما بحذف ضمير الموصوف من فاعل الصفة أو مما أضيف إليه الفاعل وستاره في الصفة كالحسن الوجه والحسن وجه الغلام والحسن وجه أبو الغلام، وإما بحذف التنوين من الصفة كحسن وجهه، وإما بهما معا كحسن الوجه. ولم يحصل بإضافة الحسن إلى وجهه أحدهما، إذ التنوين لم يكن في الصفة بسبب اللام حتى يحدث، والضمير في وجهه باق لم يحدث. وأما في المثنى والمجموع نحو الحسن وجهيهما والحسن وجوههم، فالتخفيف حاصل في الصفة فيجوز عند سيبويه، لكن على قبح كما في حسن وجهه على ما يجيء من الخلاف. والثانية من الممتنعتين أن تكون الصفة باللام مضافة إلى معمولها المجرد عن اللام والضمير نحو الحسن وجه أو وجه غلام، وإنما امتنعت مع حصول التخفيف فيها بحذف الضمير من وجهه، لأن هذه الإضافة وإن كانت لفظية غير مطلوب فيها التخفيف لكنها فرع الإضافة المحضة، فإذا لم تكن مثلها لجواز تعريف المضاف والمضاف إليه معا ها هنا بخلاف المحضة، فلا أقل من أن لا تكون على ضد ما هي عليه، وهو تعريف المضاف وتنكير المضاف إليه. ومسألة منها مختلف فيها، وهي الصفة مجردة عن اللام مضافة إلى معمولها المضاف إلى ضمير الموصوف نحو حسن وجهه، فسيبويه وجميع البصريين يجوزونها على قبح في ضرورة الشعر فقط، والكوفيون يجوزونها بلا قبح في السعة، وليس استقباحها لأجل اجتماع الضميرين، فإن ذلك زيادة على القدر المحتاج إليه، وليست بقبيحة كما في رجل ضارب إياه، بل لكونهم شرعوا في الإضافة لقصد التخفيف فتقتضي الحكمة أن يبلغ أقصى ما يمكن منه، ويقبح أن يقتصر على أهون التخفيفين أعني حذف التنوين، ولا يتعرض لأعظمهما مع الإمكان وهو حذف الضمير مع الاستغناء عنه بما استكن في الصفة. والذي أجازها بلا قبح نظر إلى حصول شيء من التخفيف على الجملة وهو حذف التنوين، ومنعها ابن باب شاذ مستدلا بنفس العنكبوت، وهو أنه إضافة الشيء إلى نفسه، فإن أراد به أنه أضيف حسن إلى وجه وهو في المعنى، فذلك إنما منعه من منع في الإضافة المحضة، وكان ينبغي على ما قال ألا تضاف الصفة إلى ما هو فاعلها في المعنى أصلا، وهو معلوم استحالة، مع أن نذكر بعد هذا أنهم لما قصدوا إضافة الصفة إلى مرفوعها جعلوه في صورة المفعول الذي هو أجنبي من ناصبه، ثم أضيفت إليه حتى لا يستنكر في الظاهر. وإن أراد أنه أضيف حسن إلى وجه المضاف إلى ضمير راجع إلى صاحب حسن، فكأنك أضفت حسنا إلى ضمير نفسه، وذلك لا يجوز، فليس بشيء، لأن ذلك لو امتنع لامتنع في المحضة أيضا، وقد قيل فيها واحد أمه وعبد بطنه وصدر بلده وطيب مصره ونحو ذلك. وأنشد في بوجهر الاستدلال على مجيئها في الشعر قول الشماخ أقامت على ربعيهما جارتا صفا كميت الأعالي جونتا مصطلاهما، وقال المبرد بل الضمير في مصطلاهما للأعالي إذ هو جمع في معنى المثنى إذ هو للجارتين، وليس للجارتين إلا أعليان، وإنما جمع بما حولهما كقوله متى ما تلقني فردين ترجف روانف أليتيك وتستطارا، فالألف في تستطارا راجع إلى روانف لأنه بمعنى رانفتين، فكأنه قال جونتا مصطلى الأعالي، فليس فيه إلا ضمير واحد وهو المستكن في جونتا، فهو كقولك زيد حسن الغلام قبيح فعله، أي فعل الغلام. ويعني بالمصطلح الأعالي ما تحت الأعالي، وهو الموضع الذي أصابه الدخان أكثر، فأصل الحجر أبيض وأعلاه كميت، وما بينهما جون أي أسود. وما ذهب إليه المبرد تكلف، والظاهر مع سيبويه. ومن المسائل المذكورة مسألتان أخريان قبيحتان عند النحاة استحسنهما المصنف، وهما اللتان اجتمع في كل منهما ضميران، وهما الحسن وجهه وحسن وجهه بنصب المعمول فيهما. ووجه استقباحهما أن النصب في معمول الصفة المشبهة إذا كان معرفة إنما جاز مع كونه في المعنى فاعلا ليبرز في صورة المفعول، فلا تستقبح الإضافة إليه إذا قصد التخفيف، وذلك لأن إضافة الصفة إلى مرفوعها قبيحة في الظاهر، لأن الصفة الرافعة للظاهر هي المرفوع بها في المعنى، كما في قولك زيد ضارب غلامه عمرا، فالضارب هو غلامه، فكان كإضافة الشيء إلى نفسه التي هي مستقبحة في المحضة وهي أصل لغير المحضة، فجعل المرفوع في صورة المفعول لأن الصفة الناصبة غير المنصوب بها في المعنى. ألا ترى أن الضارب غير عمر في المثال المذكور، فإذا أضيفت إليه بعد نصبه كانت كإضافة الشيء إلى الأجنبي، فنصب معمول الصفة إذن لأجل توطئة الجر، فلما كان الحسن وجهه بالجر ممتنعا كان القياس امتناع نصبه أيضا، وكما لم يجز حسن وجهه بالجر إلا في الشعر كان القياس امتناع حسن وجهه بالنصب أيضا إلا في الشعر، إذ هو تمهيد للجر وليس مقصودا بذاته، لكنهم جوزوهما على قبح في السعة ليظهر النصب فيما كان فاعلا، سواء جازت الإضافة أو لا غاية الظهور، فيتبين في المجرور أنه كان قبله منصوبا. قال أنعتها إني من نعاتها كون الذرى وادقة سراتها. في المعلم أن أصل هذه المسائل كلها مسألتان، الحسن وجهه وحسن وجهه برفع المعمول فيهما، فهما حسنتان كثيرة الاستعمال، وإنما كانتا أصلين لأن الوجه فاعل في المعنى، فالأصل ارتفاعه بالصفة، وإذا ارتفع بها فلا بد من الضمير في متعلق الصفة، إذ ليس في الصفة، ثم بكل واحدة منهما فرعان حسنان في القياس كثيرا استعمال، الحسن وجها وحسن وجها على التمييز، والحسن الوجه وحسن الوجه بالجر على الإضافة. أما حسن انتصاب المعمولين في القياس فلأنك قصدت المبالغة في وصف الوجه بالحسن، فنصبت وجها على التمييز ليحصل له الحسن إجمالا وتفصيلا، ويكون أيضا أوقع في النفس للإبهام أولا ثم التفسير ثانيا، كما مر في باب التمييز في نحو تصبب زيد عرقا، فحصل التخفيف اللفظي بحذف الضمير واستتاره في الصفة والمبالغة المعنوية. نواصل القراءة تحت عنوان صور استعمال الصفة المشبهة. وأما حسن انجرار الوجه مع اللام فيه، فلأن في حسن الوجه تخفيفين، أحدهما في الصفة والآخر في معمولها، وفي الحسن الوجه تخفيفا واحدا في المعمول، وفيهما معا تعريف الوجه باللام هي أخف من الضمير مراعاة لأصله في التعريف، وهذه فائدة لفظية. وأما من حيث المعنى ففيهما الإبهام ثم التفسير، وإن لم يكن الوجه منصوبا على التمييز كما في الأولين. والدليل على انتقال الضمير فيهما إلى الصفة قولك هند حسنة الوجه، والزيدان حسن الوجهين، والزيدون حسن الوجوه، ولا تأتي هذه العلامات في الصفة إلا وفيها ضمائر مستترة، إلا في الندرة نحو قام رجل قاعدون غلمانه. وإنما جاز إسناد الصفة إلى ضمير المسبب بعد إسنادها إلى السبب لكونها في اللفظ جارية على المسبب خبرا أو نعتا أو حالا، وفي المعنى دالة على صفة له في نفسه، سواء كانت هي الصفة المذكورة كما في زيد حسن الوجه فإنه حسن بحسن وجهه، أو لا نحو زيد غليظ الشفتين أي قبيح. فإن لم تدل في اللفظ على المسبب نحو زيد وجهه حسن، أو جرت لكنها لم تدل على صفة له في ذاته، لم يجد استكنان الضمير فيها، فيطبح زيد أسود فرس غلام الأخ، وزيد أبيض الثور، وزيد أصغر غلاما، لأنه لا معنى للجميع إلا أنه صاحب ثوب متصف بالوصف المذكور، فيقبح أن يجعل صفة سببه كصفة نفسه فيضمر فيها ضمير نفسه، إذ لم تدل صفة سببه على صفة نفسه. فإن قيل أليس تدل الصفة في نحو زيد أبيض ثوره على صفة له في ذاته وهي كونه صاحب ثور كذا؟ قلت معنى كونه صاحبه مفهوم من كون الثور سببا لزيد لا من صفة السبب، وإنما حسن جبان الكلب لأنه كناية عن كرمه أي هو كريم. قال الحزن بابا والعقور كلبا، فعليك العبرة بما ذكرت. ومسألة لا قبيحة ولا في غاية الحسن، وهي حسن وجه بالجر، إذ كل ما ذكرنا في حسن الوجه حاصل فيها إلا مطابقة المعمول لأصله في التعريف أعني وجهه. وأربع مسائل قبيحة قبحا لا ينتهي إلى منعها في حال السعة وتخصيصها لضرورة الشعر، وهي الحسن وجه وحسن وجه والحسن الوجه وحسن الوجه برفع المعمول في جميعها، والأوليان أقبح من الأخريين لعدم موافقة المعمول فيهما لأصله في التعريف. ووجه قبح الأربع خلو الصفة من عائد إلى الموصوف، وحذف الجار مع المجرور قليل قبيح، أي وجه منه والوجه منه. وقال أبو علي الوجه ووجه بدلان من الضمير المستكن في الصفة، قاله في قوله تعالى مفتحة لهم الأبواب، وهذا غسل الدم بالدم، لأن بدل البعض وبدل الاشتمال لا يخلوان من ضمير المبدل منه في الأغلب. وقال الكوفيون اللام في الوجه بدل من الضمير، كما في قوله لحافي لحاف الضيف والبرد برده، فالوجه باق على الفاعلية كما كان في الأصل. وقد تقدم أن إبدال اللام من الضمير فيما يشترط فيه الضمير قبيح عند البصريين. ومسألتان فيهما وجه حسن، لكن قل استعمالهما لاستنكار في الظاهر، وهما الحسن الوجه وحسن الوجه بنصب الوجه فيهما. أما وجه حسنهما فلكون النصب توطئة للجر وهو حسن كما مر، وأما استنكار ظاهرهما فلنصب ما هو فاعل حقيقة لا على التمييز. وعند الكوفيين نصب المعرف في مثله على التمييز لتجويزهم تعريف المميز كما مر في بابه. وثلاث مسائل قبيحة لا تجوز إلا في ضرورة الشعر عند البصريين، جائزة في الساعة بلا قبح عند الكوفيين، وهي الحسن وجهه وحسن وجهه بنصب وجهه فيهما، وحسن وجهه بجر وجهه كما مر. ومسألتان باطلتان اتفاقا، الحسن وجهه والحسن وجه بجر المعمول فيهما كما تقدم، والمجموع 18 مسألة. ولنا أن نعلل استقباح المسائل الثلاث القبيحة الممنوعة في السعة بعلة واحدة، فنقول لما استكن ضمير المسبب في صفة السبب لما ذكرنا من الأمرين، أعني جريها على المسبب واستلزامها الصفة له في نفسه، فصارت بذلك صفة السبب، وهي كصفة المسبب، فصار السبب كالفضلة، وذلك لمجيئه بعد الفاعل أي الضمير المستجن. فنصب تشبيها بالمفعول في نحو الضارب زيدا، أو جر بالإضافة لزوال المانع من الإضافة إلى السبب، لأن المانع منها إنما كان رفعه كما ذكرنا. فلما استتر ضمير المسبب في الصفة استقبح مجيئه في السبب أيضا، لأنه إنما كان محتاجا إليه في السبب ليتبين كونه سببا. وإضمار الضمير في الصفة دال على أنه السبب، لأنك لم تدمره فيها إلا لدلالة صفة سببه على صفة نفسه كما تقدم. فأغنى الضمير في الصفة عن الضمير في السبب، فلو أتي به فيه كان قبيحا. وليس اسم الفاعل في نحو زيد ضارب غلامه كذا، لأن الضمير في ضارب ليس لدلالة صفة سببه على صفة نفسه. وانضم هذا القبح في الحسن وجهه بجر المعمول إلى عدم حصول التخفيف في الإضافة اللفظية، فتأكد امتناعه. قوله والنصب على التشبيه بالمفعول في المعرفة وعلى التمييز في النكرة، هذا عند البصريين، وقال الكوفيون بل هو على التمييز في الجميع، وقال بعض النحاة على التشبيه بالمفعول في الجميع، والأولى التفصيل. قوله ما كان فيه ضمير واحد أحسن وما فيه ضميران حسن، وقد ذكرنا ما عليه. قوله ومتى رفعت بها فلا ضمير فيها، لما كان في معرفة الحسن والأحسن والقبيح عنده على ما ذكرنا مبنية على الضمير، لما كان ذلك مهد قاعدة يتبين بها الضمير والضميران والتجرد عن الضمير، فقال الضمير إما أن يكون في الصفة أو في معمولها، فإن كان في المعمول فهو ظاهر لبروزه نحو وجهه أو الوجه منه، وإن كان في الصفة فذلك إذا لم ترفع ظاهرا، فتؤنث لتأنيث الضمير وتثنى وتجمع لتثنيته وجمعه. فإن رفعت ظاهرا فهي كالفعل، تؤنث لتأنيث الفاعل وتفرد عند إفراد الفاعل وتثنيته وجمعه كما ذكرنا في باب النعت. ثم اعلم أن حكم المعمول إذا كان معرفا باللام حكمه إذا كان مضافا إلى المعرف بها أو إلى المضاف إليه بالغا ما بلغ، نحو مررت برجل حسن الوجه وحسن وجه الغلام وحسن وجه أبي الغلام، وكذا لو زدت. وكذا حكم المعمول المضاف إلى المضمر، حكم المضاف إلى المضاف إلى المضمر، وهلم جرى، نحو مررت برجل حسن وجهه وحسن وجه غلامه وحسن وجه أبي غلامه، وكذا لو زدت. وكذا إن كان فيه ضمير ولم يكن مضافا إليه، كقوله رحيب قطاب الجيد منها رفيقة بجف الندامة ضبة المتجرد، وبرجل حسن وجه يصونه. وكذا المجرد عن اللام والإضافة إلى الضمير حكم المضاف إلى المجرد عنهما بالغا ما بلغ، فحكم نحو مررت برجل حسن وجه حكم برجل حسن وجه غلام وحسن وجه أبي غلام، وكذا لو زدت. قوله واسم الفاعل والمفعول غير المتعديين إلى آخره، يعني باسم المفعول غير المتعدي اسم المفعول من الفعل المتعدي إلى واحد فقط، كمضروب الغلام، واسم المفعول من الفعل المتعدي إلى اثنين وهو المتعدي إلى واحد، نحو زيد معطى غلامه درهما، ومن المتعدي إلى ثلاثة هو المتعدي إلى اثنين، نحو زيد معلم أخوه عمرا كريما. تقول في اسم المفعول اللازم زيد خارج الغلام وشامخ النسب، وفي اسم المفعول اللام مضروب الغلام ومؤدب الخدام، سواء كان بمعنى الماضي أو بمعنى المضارع أو للاستمرار أو للإطلاق، فإن رفعهما للمسند إليه لا يحتاج إلى شرط زمان كما مر في باب الإضافة. فإذا جاز في معمولهما الرفع جاز النصب والجر أيضا، لأنهما فرعاه كما مر، فيجيء في كل واحد منهما 18 مسألة. وكذا يجوز انتقال الضمير إليهما من المعمول ثم نصب المعمول أو جره إذا كان يحصل لصاحبهما المتقدم وصف باتصاف مرفوعهما بمضمونهما كما قلنا في الصفة المشبهة سواء، فلا يجوز زيد قائم أبا ولا قائم ابن العم بجر المعمول ولا مضروب مملوك أخ ولا مشروب ماء الأخ. هذا، وأما إذا كان متعديين نحو زيد ضارب غلامه عمرا ومعطى أخوه درهما أو معطى عمرو ثوبه، فإن حذفت المفعول لم يجز نصب الفاعل وجره اتفاقا لئلا يشتبه بالمفعول بخلاف الصفة المشبهة واسمي الفاعل والمفعول اللازمين، فإنه لا مفعول لها حتى يشتبه المنصوب والمجرور به. وإن ذكرت المفعول منصوبا بعد الفاعل فإن أمن التباس المنصوب أو المجرور بالمفعول لم يمتنع عند أبي علي نصب الفاعل أو جره إجراء له مجرى حسن الوجه ومنعه غيره. وقد يجري بعض الأسماء الجامدة مجرى الصفات المشبهة نحو فلان شمس الوجه أي حسن الوجه، فتجيء فيه المسائل المذكورة وهو قليل. قيل لا تعمل الصفة المشبهة في الأجنبي كما يعمل اسم الفاعل والمفعول، بل تعمل في السبب فقط، وليس إطلاقهم هذا القول بوجه، بل تعمل في غير السبب إذا كان في معمول آخر لها ضمير صاحبها، نحو برجل طيب في داره نومك. وكذا إذا اعتمدت على حرف الاستفهام أو النفي نحو أحسن الزيدان وما قبيح الزيدون، فإنه لا صاحب لها هاهنا حتى تعمل في سببه. وأما نحو ما زيد قائم الجارية ولا حسن وجهها بجر الوجه أو ولا حسن وجهها برفع وجهها، فإن وجهها وإن لم يكن سببا لزيد إلا أنه سبب للجارية التي هي سببه، فجاز خلو صفة المعطوفة ومتعلقها المرفوع عن الضمير الراجع إلى صاحبها، لأن الضمير الذي أضيف وجه إليه راجع إلى جاريته التي هي مضافة إلى ضمير الموصوف، فكأنه قيل ما زيد حسنا وجه جاريته، فهو حمل على المعنى كقولك مررت برجل حسنة جاريته لا قبيحة وبرجل غلاماه لا قاعدين. ومن هذا الباب عند المبرد جونتا مصطلاهما كما مر، لأن أصله جون مصطلاهما أي مصطلى الأعالي أي مصطلى أعاليهما، فلما قصد الإضافة حذف الضمير الذي أضيف إليه أعالي واستتر في جون فصار جونتا، وأدخل اللام في أعالي ليتعرف باللام كما كان متعرفا بالإضافة، ثم أقام موضع الأعالي ضميرا راجعا إليه لتقدم ذكره، وجعله مثنى لكون الأعالي هاهنا في معنى الأعليين، فليس عنده إذن من باب حسن وجهه بالإضافة، لأنك لا تحذف الضمير هاهنا من وجهه كما حذفت من أعاليهما. عنوان أفعل التفضيل وأحكامه تعريفه. قوله اسم التفضيل ما اشتق من فعل لموصوف بزيادة على غيره وهو أفعل، ينتقد بنحو فاضل وزائد وغالب، ولو احترز عن مثله بأن قال ما اشتق من فعل لموصوف بزيادة على غيره فيه أي في الفعل المشتق منه لانتقد بنحو طائل أي زائد في الطول على غيره، وشبهه من اسم الفاعل المبني من باب المغالبة. والأولى أن يقال هو المبني على أفعل لزيادة صاحبه على غيره في الفعل أي في الفعل المشتق هو منه، فيدخل فيه خير وشر لكونهما في الأصل أخير وأشر فخفف بالحذف لكثرة الاستعمال وقد يستعملان على القياس. عنوان شروط صوغ أفعل التفضيل وحكم ما لم يستوفي الشروط. قوله وشرطه أن يبنى من ثلاثي مجرد ليمكن البناء وليس بلوم ولا عيب، لأن منهما أفعل لغيره نحو زيد أفضل الناس، فإن قفد غيره توصل إليه بأشد ونحوه مثل هو أشد استخراجا وبياضا وعما، وقياسه للفاعل وقد جاء للمفعول نحو أعذر وألوم وأشغل وأشهر. شرط أفعل التفضيل أن يبنى من ثلاثي مجرد جاء منه فعل تام غير لازم للنفي متصرف قابل معناه للكثرة، فقولنا جاء منه فعل احتراز من أيدى وأرجل من اليد والرجل، فإنه لم يثبت. وقولهم أحنك الشاتين أي آكلهما من الحنك وأول شاذ، وكذا قولهم آبل من حنيف الحناتمي لم يستعمل منه فعل على ما قال سيبويه. وقال الجوهري أبلا يأبل أبالة، شكس يشكس شكاسة إذا قام لمصلحة الإبل، وهو أفرس من غيره من الفروسية ولم يستعمل منها فعل أيضا. وقولنا تام احتراز من الأفعال الناقصة ككان وصار، فإنه لا يقال أكون وأصير كما قيل، ولعل ذلك لكون مدلول الناقصة الزمان دون الحدث كما توهم بعضهم، والأفعل موضوع للتفضيل في الحدث. والحق أنها دالة على الحدث أيضا كما سيجيء في بابها، فلا منع وإن لم يسمع أن يقال هو أكون منك منطلقا وهو أصير منك غنيا، أي أشد انتقالا إلى الغنى. وقولنا غير لازم للنفي احتراز عن نحو ما نبس بكلمة، فإنه لا يقال هو أنبس منك لئلا يصير مستعملا في الإثبات. فإن قيل لا أنبس قلت ليس لا أنبس للنفي الحدث الذي هو التكلم، ونبس موضوع له، بل هو لنفي الفضل في التكلم. وقولنا متصرف احتراز عن نحو نعمة وبئس وليس، إذ لا يقال أنعم وأبأس وأليس. وقولنا قابل معناه للكثرة احتراز عن نحو غربت الشمس وطلعت، فإنه لا يقال الشمس اليوم أغرب منها أمس ولا أطلع، ويصح أن يحترز به عن بعض العيوب الظاهرة كالعور والعمى. وقوله ثلاثي احترازا عن الرباعي نحو دحرج، قوله مجرد احتراز عن ثلاثي بزائد نحو أخرج وعلم وانقطع واستخرج ونحوها. قوله ليمكن أي لو لم يكن ثلاثيا بل كان رباعيا نحو دحرج، أو لم يكن مجردا بل كان ذا زائد كاستخرج وأخرج، لم يمكن بناء أفعل منه. أما إن أردت بناءه من غير حذف شيء منه فواضح الاستحالة، لأن أفعل ثلاثي مزيد فيه الهمزة للتفضيل. وأما إن أردت البناء من حذف مع حذف حرف أو حرفين فإنه يلتبس المعنى، إذ لو قلت دحرج أدحر لم يعلم أنه من تركيب دحرج، وكذا لو قلت في أخرج أخرج بحذف الهمزة لالتبس بأخرج من الخروج، وكذا في غيره من المتشعبة. وهذا كله بناء على أنه لا صيغة للتفضيل إلا أفعل، وإنما اقتصروا عليه اختصارا. قوله ليس بلون ولا عيب صفة أيضا لقوله ثلاثي، وقوله لأن منهما أفعل لغيره يعني إنما لم يبن من باب الألوان والعيوب، لأنه جاء منهما أفعل من غير اعتبار الزيادة على غيره. فلو بني منهما أفعل التفضيل لالتبس أحدهما بالآخر، لو قلت زيد الأسود على أنه للتفضيل لم يعلم أنه بمعنى ذو سواد أو بمعنى الزائد في السواد. وهذا التعليل إنما يتم إذا بين أن أفعل الصفة مقدم بناؤه على أفعل التفضيل، وهو كذلك، لأن ما يدل على مطلق ثبوت الصفة مقدم بالطبع على ما يدل على زيادة على الآخر في الصفة، والأولى موافقة الوضع لما هو بالطبع. وينبغي أن يقال من الألوان والعيوب الظاهرة، فإن الباطنة يبنى منها أفعل التفضيل نحو فلان أبلد من فلان وأجهل منه وأحمق وأرعن وأهوج وأخرج وأخرق وألد وأشكس وأعيا وأعجم وأنوك، مع أن بعضها يجيء منه أفعل لغير التفضيل أيضا كأحمق وحمقاء وأرعن ورعناء وأهوج وهوجاء وأخرق وخرقاء وأعجم وعجماء وأنوك ونوكاء. فلا يطود أيضا تعليله بأن منهما أفعل لغيره، فالأولى أن يقال لا يبنى أفعل التفضيل من الألوان والعيوب الظاهرة دون الباطنة، لأن غالب الألوان أن تأتي أفعالها على فعل وفعال كبيض واسود واحمار واصفار. فحمل كل ما جاء من الثلاثي عليهما. وأما العيوب المحسوسة فليس الغالب فيها المزيد فيه، لكن بعضها المزيد فيه أكثر استعمالا فيه من غيره، كحول وحور فإنهما أكثر استعمالا من حول وعور، ولذلك لم يقلب واوهما حملا على حول وعور. وما لم يجئ منه أفعل أفعل والأفعال كالبخر والفقم والعرج والعمى لم يبن منها، لكون بعضها مما لا يقبل الزيادة والنقصان كالعمى. والبواقي محمولة على القسمين المذكورين في الامتناع. وأجاز الكوفيون بناء أفعل التفضيل من لفظي السواد والبياض، قالوا لأنهما أصل الألوان، قال أبيض من أخت بني إباضي، وقال ابعد بعدت بياضا لا بياض له لأنت أسود في عيني من الظلم، وهما عند البصريين شاذان. قوله فإن قصد غيره يعني قصد التفضيل من معاني الأشياء التي تعذر بناء أفعل التفضيل من ألفاظها، وهي للزيادة والرباعي والألوان والعيوب الظاهرة. بني أفعل من فعل يصح بناء أفعل منه في خصم أو كثرة أو غير ذلك على حسب غرضك الذي تقصده، ثم يؤتى بمصادر تلك الأفعال التي امتنع بناء أفعل منها، فتنصب على التمييز لتحقيق معنى التمييز عن النسبة فيها، نحو أقبح عورا وأشد بياضا وأسرع انطلاقا وأكثر دحرجة ونحو ذلك. وهو عند سيبويه قياس من باب أفعل، مع كونه ذا زيادة ويؤيده كثرة السماع، كقولهم هو أعطاهم للدينار وأولاهم للمعروف وأنت أكرم لي من فلان وهو كثير. ومجوزه قلة التغيير، لأنك تحذف منه الهمزة وترده إلى ثلاثي، ثم تبني منه أفعل التفضيل فتخلف همزة التفضيل همزة الإفعال، وهو عند غيره سماعي مع كثرته. ونقل عن المبرد والأخفش جواز بناء أفعل التفضيل من جميع الثلاثي المزيد فيه، كم فعل واستفعل ونحوهما، قياسا وليس بوجه لعدم السماع وضعف التوجيه فيه بخلاف أفعل. قوله وقياسه للفاعل يعني قياسه أن يكون لتفضيل الفاعل على غيره في الفعل، كأضرب أي ضارب أكثر ضربا من سائر الضاربين، ولا يقال أضرب بمعنى مضروب أكثر مضروبية من سائر المضروبين. وإنما كان القياس في الفاعل دون المفعول، لأنهم لو جعلوه مشتركا بين الفاعل والمفعول لكثر الاشتباه لاضطرابه، وأما سائر الألفاظ المشتركة فاغتفر فيها الاشتباه لقلتها لكونها سماعية، فأرادوا جعله في أحدهما أظهر دون الآخر، فجعلوه في الفاعل قياسا لكونه أكثر من المفعول، إذ لا مفعول إلا وله فاعل في الأغلب ولا ينعكس. وإنما قلنا في الأغلب احترازا من نحو مجنون ومبهوت، فلو جعلوه حقيقة في المفعول لبقي اسم الفاعل مع أنه أكثر. عريا عما يطلب فيه من معنى التفضيل إلا بالقرينة لعدم اللفظ الدال على حقيقة حقيقة، وقد استعملوه في المفعول أيضا على غير قياس، نحو أعذر وأشهر وألون وأشغل، أي أكثر معذورية ومشهورية وملومية ومشغولية. عنوان أوجه استعمال أفعل التفضيل ومعنى كل وجه. قوله ويستعمل على أحد ثلاثة أوجه، مضافا أو بمن أو معرفا باللام، فإذا أضيف فله معنيان، أحدهما وهو الأكثر أن يقصد به الزيادة على من أضيف إليه، ويشترط أن يكون منهم، نحو زيد أفضل الناس، ولا يجوز يوسف أحسن إخوته لخروجه عنهم بإضافتهم إليه. والثاني أن يقصد زيادة مطلقة ويضاف التوضيح، فيجوز يوسف أحسن إخوته، ويجوز في الأول الإفراد والمطابقة لمن هو له، وأما الثاني والمعرف باللام فلا بد فيهما من المطابقة. والذي بمن مفرد مذكر لا غير، فلا يجوز زيد الأفضل من عمر ولا زيد أفضل إلا أن يعلم. اعلم أنه يلزم استعمال أفعل التفضيل مع أحد الثلاثة المذكورة، فلا يخلو عن الجميع ولا يجتمع منها اثنان إلا نادرا، وإنما لم يخلو عن الجميع لأن وضعه الأهم لتفضيل الشيء على غيره. ومع من والإضافة ذكر المفضل عليه ظاهرا، ومع اللام هو في حكم المذكور ظاهرا، لأنه يشار باللام إلى معين مذكور قبل لفظا أو حكما كما ذكرنا في اللام العهدية في بابها، فتكون اللام إشارة إلى أفعل المذكور معه المفضل عليه، كما إذا طلب شخص هو أفضل من زيد فقلت عمر الأفضل، أي ذلك الأفضل، أي الشخص الذي قلنا إنه أفضل من زيد. فعلى هذا لا يجوز أن تكون في أفعل التفضيل في موضع من المواضع إلا للعهد، لئلا يعرى عن ذكر المفضل عليه رأسا، فلو خلى عن الثلاثة خلى عن ذكر المفضل عليه، فلا يتم فهم المقصود الأهم من وضعه. وإذا علم المفضول جاز حذفه غالبا إن كان أفعل خبرا، كما يقال لك أنت أسن أم أنا، فتجيب بقولك أنا أسن، ومنه قولنا الله أكبر، وقوله إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول، وقوله ستعلم أينا للموت أدنى إذا دانيت للأسل الحرارا. ويجوز أن يقال في مثل هذه المواضع إن المحذوف هو المضاف إليه، أي أكبر كل شيء وأعز دعامة، ولم يعوض منه التنوين لكون أفعل غير منصرف فاستبشع ذلك. وأما نحو جوار فقد ذكرنا قصدهم بتعويض التنوين فيه. ويجوز أن يقال إن من مع مجروره محذوف، أي أكبر من كل شيء، ويقل الحذف في غير الخبر، نحو جاءني رجل أفضل في جواب من قال ما جاءك رجل أفضل من زيد، كأنه لما كان حذف الخبر أكثر من حذف الوصف، والحال كان حذف بعضه أيضا أكثر. وإنما لم يجتمع من الثلاثة المذكورة شيئان، لأن كل واحد منهما يغني عن الآخر في إفادة ذكر المفضول كما ذكرنا، ولا فائدة في ذكر واحد منهما إلا ذاك، فكان ذكر الآخر لو ذكر أحدهما لغوا. وأما قوله ولست بالأكثر منهم حصى وإنما العزة للكافر، فقيل من فيه ليست تفضيلية بل للتبعيض، أي لست من بينهم بالأكثر حصا، وهذا كما تقول مثلا أريد شخصا من قريش أفضل من عيسى عليه السلام، فيقال محمد عليه الصلاة والسلام الأفضل من قريش، أي أفضل من عيسى من بين قريش. ويجوز أن يحكم بزيادة اللام ومن تفضيلية، كما في قوله ولست مهلهلا والخير منه زهيرا نعم ذخر الذاخرين. نواصل القراءة تحت عنوان أوجه استعمال أفعل التفضيل. ويجوز على ما قيل أن يقدر أفعل آخر عاريا من اللام يتعلق به من، أي لست بالأكثر أكثر منهم حصى والخير خيرا منه، ولا منع من اجتماع الإضافة ومن التفضيلية إذا لم يكن المضاف إليه مفضلا عليه، كقولك زيد أفضل البصرة من كل فاضل، فإضافته للبصرة للتوضيح كما تقول شاعر بغداد، لكنهم لم يستعملوه لأن هذه الإضافة دالة على أن صاحب أفعل مفضل على غيره مطلقا، فأغنى ذلك عن ذكر المفضل عليه. ولا يخلو المجرور بمن التفضيلية من مشاركة المفضل في المعنى، إما تحقيقا كما في زيد أحسن من عمرو، وإما تقديرا كما في قول علي رضي الله عنه لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان، لأن إفطار يوم الشك الذي يمكن أن يكون من رمضان محبوب عند المخالف، فقدره علي رضي الله عنه محبوبا إلى نفسه أيضا، ثم فضل صوم يوم من شعبان عليه، فكأنه قال هب أنه محبوب عندي أيضا. أليس صوم يوم من شعبان أحب منه؟ وقال رضي الله عنه اللهم أبدلني بهم خيرا منهم، أي في اعتقادهم لا في نفس الأمر، فإنه ليس فيهم خير. وأبدلهم بي شرا مني، أي في اعتقادهم أيضا، وإلا فلم يكن فيه كرم الله وجهه شر. ومثله قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، كأنهم لما اختاروا موجب النار اختاروا النار. ويقال في التهكم أنت أعلم من الحمار، فكأن قلت إن أمكن أن يكون للحمار علم فأنت مثله مع زيادة، وليس المقصود بيان الزيادة، بل الغرض التشريك بينهما في شيء معلوم انتفاؤه عن الحمار. وأما نحو قولهم أنا أكبر من الشعر وأنت أعظم من أن تقول كذا، فليس المقصود تفضيل المتكلم على الشعر والمخاطب على القول، بل المراد بعدهما عن الشعر والقول. وأفعل التفضيل يفيد بعد الفاضل من المفضول وتجاوزه عنه، فمن في مثله ليست تفضيلية بل هي مثل في قولك بنت من زيد وانفصلت منه، تعلقت بأفعل المستعمل بمعنى متجاوز وباء بلا تفضيل. فمعنى قولك أنت أعز علي من أن أضربك، أي بائن من أن أضربك من فرط عزتك علي. وإنما جاز ذلك لأن من التفضيلية تتعلق بأفعل التفضيل بقريب من هذا المعنى. ألا ترى أنك إذا قلت زيد أفضل من عمرو فمعناه زيد متجاوز في الفضل عن مرتبة عمرو؟ فمن فيما نحن فيه كالتفضيلية إلا في معنى التفضيل. ومنه قول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ولهي بما تعدك من نزول البلاء بجسمك والنقص في قوتك أصدق وأوفى من أن تكذبك أو تغرك، أي هي متجاوزة من فرط صدقها عن الكذب. ويجب أن تلي من التفضيلية أفعل التفضيل لأنها من تمام معناه، أو تلي معموله. قال فإنا رأينا العرض أحوج ساعة إلى الصون من ريط ملاء مسحمي. وقد يفصل بينهما بلو، وفعلها نحو قولك هي أحسن لو أنصفت من الشمس، وقد تتقدم عليه في الشعر كقوله واستنزل الزباء قسرا وهي من عقاب لوح الجو أعلى منتمى. ويلزم ذلك إذا كان المفضول اسم استفهام نحو ممن أعلم زيد، أو مضافا إلى اسم استفهام نحو قولك من غلام أيهم أكرم أنت. قوله فإن أضيف فله معنيان، أحدهما هو الأكثر، أن يقصد به الزيادة على من أضيف إليه. وإنما كان هذا أكثر لأن وضع أفعل لتفضيل الشيء على غيره، فالأولى ذكر المفضول، وليس قوله على من أضيف إليه بمرضي، لأنه مفضل على من سواه من جملة ما أضيف إليه، وليس مفضلا على كل من أضيف إليه. وكيف ذلك وهو من تلك الجملة؟ فيلزم تفضيل الشيء على نفسه. وقول المصنف في دفع هذه الشبهة إن زيدا لم يذكر في الناس في قولك زيد أفضل الناس لغرض التفضيل عليه معهم، بل لغرض التشريك معهم في أصل الفضل، ليس بشيء، لأنه لا يحتاج لحصول هذا الغرض أي التشريك في أصل الفضل إلى واسطة، لأن لفظ أفعل يكفي في هذا لما ذكر المصنف بعينه بعد هذا، وهو قوله لأفعل جهتان ثبوت أصل المعنى والزيادة فيه، الزيادة فرع ثبوت أصله ولا يحصل الفرع إلا بعد الأصل. فنقول لفظ أفعل يدل على اتصاف صاحبه بأصل الفعل، فلا يحتاج لأجله إلى شيء آخر، والأولى في تعليل دخوله في جملة المضاف إليه ما مر في باب الإضافة فليرجع إليه. وقوله بعد هذا في الشرح إن لأفعل جهتين إلى آخر الكلام مضى الكلام فيه في باب الحال على الكمال. قوله والثاني أي يقصد زيادة مطلقة، أي يقصد تفضيله على كل من سواه مطلقا، لا على المضاف إليه وحده، وإنما تضيفه إلى شيء لمجرد التخصيص والتوضيح كما تضيف سائر الصفات نحو مصارع مصر وحسن القوم مما لا تفضيل فيه، فلا يشترط كونه بعض المضاف إليه، فيجوز أن تضيفه إلى جماعة هو أحدهم كقولك نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل قريش، أي أفضل الناس من بين قريش، وأن تضيفه إلى جماعة من جنسه ليس داخلا فيهم كقولك يوسف أحسن إخوته، فإن يوسف لا يدخل في جملة إخوة يوسف ولا يكون بعضهم، بدليل أنك لو سئلت عن عد إخوة يوسف لم يجز لك عده فيهم، بل يدخل لو قلت أحسن الإخوة أو أحسن بني يعقوب عليه السلام، وأن تضيفه إلى غير جماعة نحو فلان أعلم بغداد، أي أعلم ممن سواه وهو مختص ببغداد لأنها منشأه أو مسكنه، وإن قدرت المضاف أي أعلم أهل بغداد فهو مضاف إلى جماعة يجوز أن يدخل فيهم. قوله ويجوز في الأول الإفراد، يعني أول معني المضاف. اعلم أن الأصل في أفعل التفضيل أن يذكر معه ما اقتضاه وضعه وهو من التفضيلية، لأنه بصوغه على هذه الصيغة المفيدة بهذا المعنى تعدى إلى المفعول بمن الابتدائية كما ذكرنا، فأفعل التفضيل يتميز عما يشاركه في هذه الصيغة من الوصف كأحمر، والاسم كأفكل في بدء النظر بمن التفضيلية، فصارت كأنها من تمام الكلمة، فلهذا لا يفصل بينهما إلا بمعمول أفعل، وذلك أيضا قليل، فما دام معه من لا يطابق به صاحبه تثنية وجمعا وتأنيثا، بل يلزم في الأحوال صيغة المفرد المذكر نحو زيد أو الزيدان أو الزيدون أو هند أو الهندان أو الهندات أفضل من كذا، إذ لو ثني وجمع وأنث لكان كتثنية الاسم وجمعه وتأنيثه قبل كماله، فإذا أضفته وأردت تفضيل صاحبه على من سواه من أجزاء المضاف إليه كان كأفعل المصاحب لمن في لزومه صيغة واحدة، وذلك لكونه مثله في كون المفضول مذكورا بعده مجرورا، ولا سيما أن أفعل المصاحب لمن مضارع للمضاف كما تبين في باب المنادى، ولا فرق بينهما من حيث المعنى إلا من حيث إن المجرور بمن مفضول بجميع أجزائه، والمجرور بالإضافة جميع أجزائه مفضولة إلا صاحب أفعل الداخل فيه معها، ولا فرق بينهما لفظا إلا بذكر من في أحدهما دون الآخر، فجاز إجراء المضاف بهذا المعنى مجرى المصاحب لمن، وجاز أيضا تثنيته وجمعه وتأنيثه لفوات لفظة من المانعة من التصرف. وقال ابن الدهان وابن السراج وابن يعيش يجب إجراء المضاف بهذا المعنى مجرى المصاحب لمن، ولا تجوز مطابقته لصاحبه لأنه مثله في ذكر المفضول بعده، ومذهب الجمهور ما ذكرنا أولا. وأما إذا قصدت بالمضاف المعنى الثاني فلا يشابه المصاحب لمن إذ لم يذكر بعده المفضول، وكذا ذلام لا يشابه المصاحب لمن لعدم ذكر المفضول بعده صريحا، فجاز التصرف فيهما تثنية وجمعا وتأنيثا فوجب مطابقتهما لصاحبهما. وقيل إنما لم يتصرف في الذي بمن لمشابهته لفظا ومعنى لأفعل التعجب الفعلي غير المتصرف، أما لفظا فظاهر، وأما معنى فلأنه لا يتعجب من شيء إلا وهو مفضل، فلهذا يبنيان من أصل واحد كما يجيء في أفعل التعجب. وأما ذلام والمضاف بالمعنى الثاني فلما لم يكن فيهما علامة التفضيل أي من، ولا كان معهما المفضول، ضعف معنى التفضيل فيهما فلم يشابه أفعل التعجب الفعلي مشابهة تامة، ودخلهما اللام والإضافة اللتان من علامات الأسماء فترجح جانب الاسمية فلم يمتنع من التصرف. وأما المضاف بالمعنى الأول فجاز التصرف فيه نظرا إلى الإضافة التي هي من خواص الأسماء، وإلى تجرده عن علم التفضيل. وجاز الإفراد أيضا مع التذكير، لأنه وإن تجرد عنه لكنه لم يتجرد عن المفضول الذي كان مصاحبا له، أي لعلم التفضيل. واعلم أنه يجوز استعمال أفعل عاريا عن اللام والإضافة ومن مجردا عن معنى التفضيل مؤولا باسم الفاعل أو صفة المشبهة، قياسا عند المبرد، سماعا عند غيره وهو الأصح. قال: قبحتموا يا آل زيد نفرا، ألأم قوم أصغرا وأكبرا، أي صغيرا وكبيرا. وقال الآخر: ملوك عظام من ملوك أعاظمي، أي عظام. وتقول الأحسن والأفضل بمعنى الحسن والفاضل. قيل: ومنه قوله تعالى: وهو أهون عليه، إذ ليس شيء عليه تعالى أهون من شيء. وما كان بهذا المعنى فلزومه صيغة أفعل أكثر من المطابقة إجراء له مجرى الأغلب الذي هو الأصل، أي أفعل التفضيل مع من. أما أول فمذهب البصريين أنه أفعل، ثم اختلفوا على ثلاثة أقوال. جمهورهم على أنه من تركيب وول كذا، ولم يستعمل هذا التركيب إلا في أول ومتصرفاته. وقال بعضهم: أصله أول من وألا، أي نجا، لأن النجاة في السبق. وقيل: أصله أول من آلا، أي رجع، لأن كل شيء يرجع إلى أوله، فهو أفعل بمعنى المفعول كأشهر وأحمد، فقلبت في الوجهين الهمزة واوا قلبا شاذا. وقال الكوفيون: هو فوعل من وألا، فقلبت الهمزة إلى موضع الفاء. وقال بعضهم: فوعل من تركيب وول، فقلبت الواو الأولى همزة، وتصريفه كتصريف أفعال التفضيل. واستعماله بمن مبطل لكونه فوعلا. وأما قولهم أوله وأولتان فمن كلام العوام وليس بصحيح، وإنما لزم قلب واو أولى همزة على مذهب جمهور البصريين، كما لزم في نحو أواصل على ما يجيء في التصريف. وعند من قال: هو من وألا، أصل أولى وؤلا، قلبت الواو همزة كما في أجوه، ثم قلبت الهمزة الثانية الساكنة واوا كما في أومن، ولهذا رجع إلى أصل الهمزة في قراءة قالون عادا لولا، لأنه حذفت الأولى وحركت لام التعريف بحركتها فزال اجتماع الهمزتين. فأول كأسبق معنى وتصريفا واستعمالا. تقول في تصريفه: الأول، الأولان، الأولون، الأوائل، الأولى، الأوليان، الأوليات، الأول. وتقول في الاستعمال: زيد أول من غيره وهو الأول. ولما لم يكن لفظ أول مشتقا من شيء مستعمل على القول الصحيح، لا مما استعمل منه فعل كأحسن، ولا مما استعمل منه اسم كأحنك، خفي فيه معنى الوصفية، إذ هي إنما تظهر باعتبار المشتق منه واتصاف ذلك المشتق به، كأعلم أي ذو علم أكثر من غيره، وأحنك أي ذو حنك أشد من حنك غيره. وإنما تظهر وصفية أول بسبب تأويله بالمشتق وهو أسبق، فصار مثل: مررت برجل أسد، أي جريء، فلا جرم لم تعتبر وصفيته إلا مع ذكر الموصوف قبله ظاهرا، نحو يوما أول، أو ذكر من التفضيلية بعده ظاهرة، إذ هي دليل على أن أفعل ليس اسما صريحا كأفكل وأيدع. فإن خلا منهما معا ولم يكن مع اللام والإضافة دخل فيه التنوين مع الجر لخفاء وصفيته كما مر، وذلك كقول علي رضي الله عنه: أحمده أولا بادئا. ويقال: ما تركت له أولا ولا آخرا. ويجوز حذف المضاف إليه من أول وبناؤه على الضم إذا كان مؤولا بظروف الزمان، نحو قوله: لعمرك ما أدري وإني لأوجل على أينا تعد المنية أول، أي أول أوقات عدوها. ويقال: ما لقيته مذ عام أول برفع أول، صفة لعام، أي عام أول من هذا العام. وبعض العرب يقول: مذ عام أول بفتح أول وهو قليل. حكى سيبويه عن الخليل أنهم جعلوه ظرفا كأنه قيل مذ عام قبل عامك. وفي تأويل أول بقبل إشكال، لأن أول الشيء أسبق أجزائه، فمعنى أول عامك أسبق أجزائه إما من الليالي أو الأيام أو الأوقات، ومعنى قبل عامك الزمان الذي يتقدم جميع أجزائه، ولو كان بمعنى قبل ذلك لكان محذوف المضاف إليه، فوجب بناؤه على الضم. ويجوز أن يكون أول هاهنا بمعنى أول من عامك، ويكون الظرف صفة لعام، أي عام كائن في زمان أسبق من عامك. جعل للزمان زمان توسعا، ولا يبعد أن يقال إنه جر صفة المرفوع على توهم الجر في الموصوف، لأن ما بعد مذ قد يجر فيكون كقوله ولا ناعب إلا ببين غرابها، وقوله تعالى فأصدق وأكن من الصالحين. فعلى هذا يكون أول مجرورا لا منصوبا. وتقول إذا لم تر زيدا يوما قبل أمس ما رأيته مذ أول من أمس، فإن لم تره يومين قبل أمس قلت ما رأيته مذ أول من أول من أمس، ولا يتجاوز ذلك. وأما آخر فقد امحى عنه معنى التفضيل بالكلية كما ذكرنا في باب ما لا ينصرف، فلا يستعمل لا مع من ولا مع الإضافة، بل يستعمل إما مجردا من اللام أو مع اللام. ولما لم يكن معنى من مقدرا مع المجرد طابق ما هو له تذكيرا وتأنيثا وإفرادا وتثنية وجمعا. وقد تجرد الدنيا والجملة عن اللام والإضافة إذا كانت الدنيا بمعنى العاجلة والجلة بمعنى الخطة العظيمة. قال في سعي دنيا طالما قد مدتي، وقال وإن دعوت إلى جلة ومكرمة يوما سرات كرام الناس فادعينا. وإنما جد ذلك للمحاء معنى التفضيل منهما. وأما حسنى في قوله تعالى وقولوا للناس حسنى في من قرأ بالألف، وسوء في قوله ولا يجزون من حسن بسوء ولا يجزون من غلظ بليني، فليس بتأنيث أحسن وأسوأ، بل مصدران كالرجع والبشرى. عنوان عمل أفعل التفضيل ومسألة الكحل. قوله ولا يعمل في مظهر إلا إذا كان لشيء، وهو في المعنى لمسبب مفضل باعتبار الأول على نفسه باعتبار غيره منفية، نحو ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد، لأنه بمعنى حسن، مع أنهم لو رفعوا لفصلوا بينه وبين معموله بأجنبي وهو الكحل. ولك أن تقول أحسن في عينه الكحل من عين زيد، فإن قدمت ذكر العين قلت ما رأيت كعين زيد أحسن فيها الكحل، مثل قوله مررت على وادي السباع ولا أرى كوادي السباع حين يظلم واديا، أقل به ركب أتوه تائية وأخوف إلا ما وقى الله ساريا. اعلم أن مشابهة أفعل التفضيل للفعل ضعيفة، وكذا لاسم الفاعل أيضا كما تقدم في الصفة المشبهة، فلا يرفع الاسم الظاهر في الأعرف الأشهر إلا بشروط كما يجيء. وحكى يونس عن ناس من العرب رفعه بلا اعتبار تلك الشروط، نحو مررت برجل أفضل منه أبوه وبرجل خير منه عمله، وليس ذلك بمشهور. وبرفع المستتر الذي هو فاعله، لأن مثل هذا العمل لا يحتاج إلى قوة العامل. وأما المفعول به فكلهم متفقون على أنه لا ينصبه، بل إن وجد بعده ما يوهم ذلك فأفعل دال على الفعل الناصب له. قال الله تعالى وهو أعلم من يضل عن سبيله، وقراءة وهو أعلم من يضل عن سبيله أي أعلم من كل واحد يعلم من يضل. وكذا قوله أكر وأحمى للحقيقة منهم وأضرب منا بالسيوف القوانسا. ولا ينصب شبه المفعول به كالحسن الوجه، إما لأنه لا ينصب المفعول به فلا ينصب شبهه، وإما لأن نصب ذلك في الصفة فرع الرفع كما مر، وهو توطئة للإضافة إلى ما كان مرتفعا به، وهو لا يرفع الظاهر إلا بالشروط التي تجيء، وإن رفع ذلك لا يضاف إليه. هذا ويتعدى أفعل التفضيل إلى المفعول به الذي كان للفعل قبل بناء أفعل التفضيل باللام، نحو أضرب منك لزيد، وذلك لضعف مشابهته للفعل واسم الفاعل. وإذا جاز لك أن تدعم اسم الفاعل والمصدر باللام إذا تعديا إلى المفعول، نحو ضربي لزيد شديد وأنا ضارب لزيد مع قوتهما، وجب عليك ذلك في الأفعل لضعفه. وإن كان المفعول به لفعل يفهم منه معنى العلم أو الجهل تعدى إليه أفعل المصوغ منه بالباء، نحو أنا أعلم به وكذا أدرى وأعرف وأجهل، وذلك لأن أفعالها ربما زيدت في مفعولها الباء، نحو علمت به وجهلت به، وكذا اسم الفاعل والمصدر نحو أنا عالم به وجاهل به. وإن كان المفعول به يتعدى إليه الفعل بحرف الجر تعدى إليه الأفعل بذلك الحرف أيضا، نحو أنا أمر منك بزيد وأرمى منك بالنشاب. ويتعدى إلى أول مفعولي باب كسوت وعلمت باللام، ويبقى ثانيهما في البابين منصوبا، نحو أنا أكسى منك لعمر الثياب وأعلم منك لزيد منطلقا. وكان القياس أن يتعدى إلى الثاني أيضا باللام، إلا أن الفعل لا يتعدى بحرفي جر متماثلين لفظا ومعنى إلى شيئين من نوع واحد كمفعول بهما أو زمانين أو مكانين، فإن لم يكونا من نوع واحد كقولك درت في البلد في يوم الجمعة جاز، وقولك أقمت في العراق في بغداد أو في رمضان في الخامس منه بدل الجزء من الكل، واستغني عن الضمير لشهرة الجزئية، فإن اختلف معني الحرفين نحو مررت بزيد بعمر أي مع عمر أو لفظاهما نحو سرت من البصرة إلى الكوفة جاز. وانتصاب ثانيهما المذكور عند الكوفيين بأفعل نصبه بنفسه للاضطرار إليه، وعند البصريين بفعل مدلول عليه بأفعل، فيكون ثاني مفعولي أفعل والفعل مع مفعوله الأول محذوفين، أي أنا أكسى منك لعمر أكسوه الثياب، وأنا أعلم منك لزيد أعلمه منطلقا. ولا يجوز إظهار المفعول المحذوف لأفعل بوجه لا منصوبة ولا مع اللام، أما مع اللام فلما ذكرنا، وأما منصوبا فلأنه لا ينصب المفعول كما مر. وقال صاحب المغني لا يجوز حذف أحد المفعولين دون الآخر في باب علمت، فالأولى أن يقال هو أشد منك علما زيدا منطلقا أو علما بأن زيدا منطلق. قلت أخسر من هذا كله وأبعد من التكلف أعلم منك بانطلاق زيد. وإن كان الفعل يفهم منه الحب أو البغض تعدى إلى ما هو الفاعل في المعنى، أي المحب أو المبغض بإلى، نحو هو أحب إلي وأشهى إلي وأعجب إلي، وهو أبغض إليك وأمقت إليك وأكره إليك، لأن أفعالها تتعدى إلى المحب والمبغض بإلى. أيضا كقوله تعالى حبب إليكم الإيمان وكره إليكم الكفر. وهذه كلها بمعنى المفعول كأحمد وأشهر وأجن، وقد مر أنه غير قياسي. ويتعدى إلى المفعول من أي فعل كان بمن كما تقدم، وهذا هو المفعول الحاصل لأفعل بصوغه على هذه الصيغة. وينصب أفعل التفضيل الظرف لاكتفائه برائحة الفعل والحال لمشابهته له، نحو زيد أحسن منك اليوم راكبا، والتمييز نحو أحسن منك وجها، لأنه ينصبه ما يخلو عن معنى الفعل أيضا نحو راقود خلا. قوله إلا إذا كان لشيء إلى آخره، هذه شروط رفع أفعل التفضيل لفاعله الظاهر، كما رفع أحسن الكحل في قولك ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد، فيعمل إذن الرفع قياسا مستمرا بلا ضعف. قوله لشيء هو رجلا في المثال المذكور، وذلك لأنه صفته. قوله وهو أي أفعل في المعنى لمسبب أي المتعلق لذلك الشيء، والأظهر في اصطلاحهم أن يقال في المتعلق السبب لا المسبب، وأحسن في مثالنا لمتعلق الرجل وهو الكحل، ف فإن الأحسن في الحقيقة هو الكحل للرجل. قوله مفضل صفة لمسبب، أي ذلك المتعلق الذي هو الكحل إذا اعتبرت الأول أي صاحب الفعل وهو رجلا في مثالنا مفضل. قوله على نفسه الضمير للمسبب، أي هو إذا اعتبرت الأول مفضل، وإذا اعتبرت غير ذلك الأول وهو في مثالنا زيد يكون مفضلا عليه. قوله منفيا صفة مصدر محذوف، أي مفضل تفضيلا منفيا، أي لم يكن ذلك المتعلق باعتبار الأول فاضلا وباعتبار الثاني مفضولا، بل هو باعتبار الثاني فاضل وباعتبار الأول مفضول، أو حاله باعتبار الأول مساوية لحاله باعتبار الثاني. والمراد في مثل هذا المثال أنه باعتبار الثاني فاضل وباعتبار الأول مفضول، فالكحل الذي في عين زيد يفضل الكحل الذي في عين جميع الرجال. وإنما قلت جميع الرجال مع أن لفظ رجلا في المثال المذكور مفرد لأنه نكرة في سياق النفي فتكون عامة. إن قيل كيف يتعلق قوله باعتبار الأول وباعتبار غيره بقوله مفضل، وقد اتفق النحاة على أنه لا يتعدى الفعل وشبهه بحرفين متماثلين إلى اسمين من نوع واحد كما مر، قلت باعتبار الأول وباعتبار الثاني حالان، الأول من الضمير المرفوع في مفضل، والثاني من قوله نفسه، أي ملتبسا باعتبار الأول أو مقترنا به، كما تقول فضلت زيدا راكبا على عمرو راجلا. ومعنى قوله باعتبار الأول أي بالنظر إليه، يقال اعتبرت الشيء أي نظرت إليه وراعيت حاله. قوله لأنه بمعنى حسن، قال المصنف إنما لم يعمل أفعل لأنه لم يكن له فعل من تركيبه بمعناه حتى يعمل عمل ذلك الفعل، كما كان لاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة والمصدر. وأحسن هاهنا بمعنى حسن، إذ المعنى ما رأيت رجلا حسن في عينه الكحل حسنا مثل حسنه في عين زيد، فعمل أفعل لأن له في هذا المكان فعلا بمعناه. قلت هذه العلة التي أوردها تضطرد في جميع أفعل التفضيل، فيلزمه إذن جواز رفعه للظاهر مضطردا، وذلك لأن معنى مررت برجل أحسن منه أبوه أي حسن أبوه أكثر من حسنه، كما أن معنى أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد حسن الكحل في عينه مثل حسنه في عين زيد. قوله مع أنهم لو رفعوا إلى آخره، هذا تعليل سيبويه، وهو أن أفعل إنما عملها هنا مع ضعف مشابهته لاسم الفاعل للاضطرار إلى العمل، لأنه لو لم يعمل لزم رفعه بالابتداء، ويكون الكحل مبتدأ كما في قولك مررت برجل أحسن منه أبوه، ولا يجوز ذلك لأن قولك منه بعد الكحل متعلق بأحسن، فتكون قد فصلت بين العامل الضعيف ومعموله بأجنبي، ولا يجوز ذلك بل قد يجوز في العامل القوي نحو زيدا كان عمرو ضاربا، وأعني هاهنا بالأجنبي ما لا يكون من جملة معمولات ذلك العامل للذي لا تعلق له بذلك العامل بوجه، كيف والكحل مبتدأ وأحسن خبره فله تعلق به من هذا الوجه. نواصل القراءة تحت عنوان عمل أفعل التفضيل ومسألة الكحل. وعند الكسائي والفراء ليس الفصل بأجنبي، لأن المبتدأ معمول عندهما للخبر كما ذكرنا في أول الكتاب، فإن قلت قدم منه على الكحل حتى لا يلزم الفصل بين العامل والمعمول عند سيبويه بأجنبي، قلت يبقى الضمير في منه راجعا إلى غير مذكور، وتعليل سيبويه يضطرر مع كون الكلام مثبتا أيضا، نحو مررت برجل أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. ونقل الرماني جواز ذلك في المثبت، والسماع لم يثبت إلا في النفي، ولا منع أن يستعمل ذلك فيما يفيد النفي وإن لم يكن صريحا فيه، نحو قلما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل. قوله ولك أن تقول إلى آخره، يعني أن لك في مثل هذا المثال المربوط بالضوابط المذكورة وجه أخصر من الأول، وهو أن تحذف المفضول المجرور بمن، وحرف الجر الداخل على الاسم الذي ذكرنا انه غير الاول، فتقول بدل قولك منه في عين زيد من عين زيد، وهو على حذف المضاف اي من كحل عين زيد، لانه يفضل الكحل على الكحل لا الكحل على العين، ومن التفضيلية تدخل على المفضول. قوله وإن قدمت ذكر العين إلى آخره، أي لك عبارة ثالثة أخسر من الثانية، وهي أن تقدم الاسم الذي قلنا إنه غير الأول على أفعل التفضيل داخل عليه آلة التشبيه، وتحذف ما بعد السبب المرفوع من المفضول وغيره، فتقول ما رأيتك عين زوج أحسن فيها الكحل. وجابت هذه المسألة وإن لم يكن فيها فصل ظاهر لو رفعت أفعل بالابتداء، لأنها فرع الأولى، ولأن من التفضيلية مع مجرورها مقدرة ها هنا أيضا بعد السبب المرفوع. وقولك أحسن في هذه العبارة بدلا من قولك كعين زيد، أي عينا أحسن فيها الكحل، وذلك أن معنى ما رأيت كعين زيد أي عين كعين زيد ولا زائدة عليها، ومعنى ما رأيت أحسن منها أي أحسن منها ولا مثلها، فحذف المعطوف في الموضعين اعتمادا على وضوح المعنى. فقولك ما رأيت كعين زيد أي رأيت كل عين أنقص من عين زيد، وقولك ما رأيت أحسن من عين زيد أي رأيت كل عين أنقص من عين زيد في الحسن، فهذا بدل الكل من الكل أتي به للبيان، لأن الأول مبهم، لأنك ذكرت أن العيون أنقص من عين زيد ولم تذكر أن النقصان في أي شيء، ولا يجوز أن يكون أحسن فيها الكحل صفة لقولك كعين زيد، لأنه يكون في المعنى ما رأيت مثل عين زيد في حسن الكحل فيها زائدة عليها في حسن الكحل فيها، وكيف يكون مثل الشيء في الوصف زائدا عليه في ذلك الوصف في حالة واحدة. وإنما استغنيت في هذه العبارة عما بعد المرفوع لدلالة قولك كعين زيد عليه، لأن معناه كما قلنا إن كل عين دونها في حسن الكحل فيها، وهذا هو المستفاد بعينه من قولك أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد، وقوله كوادي السباع حين يظلم واديا، انتسب واديا على أنه مفعول لأرى، وقوله كواد السباع حال منه، لأن صفة النكرة إذا تقدمت عليها انتصبت على الحالية، ويجوز أن يكون عطف بيان لقوله كواد السباع والكاف اسمية، ويجوز أن يكون تمييزا كقولك عندي مثل زيد رجلا، ويجوز أن يكون موصوفا بأقل بدلا من كواد السباع كما كان أحسن في عينه الكحل بدلا من كعين زيد، والتقدير أقل به ركب منهم بواد السباع وأخوف به ركب منهم بواد السباع. قوله ولا أرى الواو اعتراضية، قوله حين يظلم ظرف لمعنى الكاف أي واديا يشبه واد السباع وقت إظلامه، وما في قوله ما وقى الله مصدرية على حذف مضاف أي وقت وقاية الله للسارين، وهو ظرف لأخوف، وهو بمعنى المفعول مثل أشهر وأحمد. وقوله تائية أي تثبتا وتوقفا، وهو تفعيلة من تركيب أي كحية، يقال تائية أي تثبت، وهو منصوب على التمييز من أقل كما في قولك زيد أحسن منك ثوبا، فيكون في المعنى فاعلا مضافا إلى المرفوع بأفعل أي أحسن ثوبه وأقل تائية. ولو عبرت بالعبارة الأولى قلت ولا أرى واديا أقل به ركب منهم بوادي السباع، كقوله عليه الصلاة والسلام ما من أيام أحب إلى الله فيه الصوم منه في عشر ذي الحجة. ولو عبرت بالعبارة الثانية قلت ولا أرى واديا أقل به ركب تائية من وادي السباع، تم قسم الأسماء، والحمد لله رب العالمين. عنوان قسم الأفعال: الفعل معناه خواصه. قوله الفعل ما دل على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، ومن خواصه دخول قد والسين وسوف والجواز ولحوق تاء فعلت وتاء التأنيث الساكنة. قوله في نفسه يخرج الحرف، وقوله مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة أي الماضي والحال والاستقبال، يخرج الاسم وكل اعتراض ورد على طرد حد الاسم، أي على قولنا كل اسم فهو مقترن، أعني الاعتراض بباب الغبوق واسم الفاعل العامل فهو وارد على عكس حد الفعل، أعني على قولنا كل فعل فهو مقترن. وما ورد على عكس حد الاسم أعني على قولنا كل غير مقترن فهو اسم من الاعتراض بالمضارع، والأفعال غير متصرفة كعسى وشبه فهو وارد على طرد حد الفعل، أعني على قولنا كل فعل فهو مقترن، والجواب عن الاعتراضات كما تقدم في حد الاسم. وإنما اختص قد بالفعل لأنه موضوع لتحقيق الفعل مع التقريب والتوقع في الماضي ومع التقليل في المضارع. وأما السين وسوف فسماهما سيبويه حرفي التنفيس، ومعناه تأخير الفعل إلى الزمان المستقبل وعدم التضييق في الحال. يقال نفست الخناق أي وسعته، وسوف أكثر تنفيذا من السين. ويخفف سوف بحذف الفاء فيقال سوفعل، وقد يقال سي بقلب الواو ياء، وقد تحذف الواو وتسكن الفاء التي كان تحريكها للساكنين نحو سوف أفعل. وقيل إن السين منقوص من سوف دلالة بتقليل الحروف على تقريب الفعل، وإنما اختص بالفعل لكونهما موضوعين للدلالة على تأخير الفعل من الحال إلى الاستقبال. واختص الجوازم بالأفعال لأنه لا وزن في الأسماء، كما ذكرنا أنهم وفوا الأسماء لأصالتها في الإعراب الحركات الثلاث، ونقصوا الفعل لفرعيته على الأسماء في الإعراب ما لا يكون من عمله وهو الجر، فلما نقص الجر لم يحرك بشيء بدل الجر فبقي مجزوما أي ساكنا. ولولا كراهة الخروج من إجماع النحاة لحسن ادعاء كون المضارع المسمى مجزوما مبنيا على السكون، لأن عمل ما سمي جازما لم يظهر فيه لا لفظا ولا تقديرا، وذلك لأن أصل كل كلمة اسما كانت أو فعلا أو حرفا أن تكون ساكنة الآخر، ومن ثم لا تطلب العلة للبناء على السكون. وإنما سمي العامل عاملا لكونه غير آخر الكلمة عما هو أصله إلى حالة أخرى لفظا أو تقديرا. ثم نقول إن نحو لم يغزو ولم يخشى ولم يرمي مبني كغزو يخشى ورمي، وإنما حذف الآخر ليكون فرقا بين المعرب المقدر إعرابه وبين المبني، وذلك لأنك تحذف في الفعل محل الإعراب إذا كان حرفا يوهم سكونه أنه لاستثقال الحركة عليه لا للبناء، أي حرف العلة، ليكون تنبيها على أنه كما ليس فيه بظاهر ليس بمقدر أيضا لزوال محل الإعراب أي الحرف الأخير بلا علة، بخلاف يا شدي ولا فتى فإنك أبقيت حرف الإعراب ليكون مقدرا فيه. فإن قيل لا نسلم أن العامل إنما يكون عاملا لتغيير آخر الكلمة عما هو أصله، بل إنما يكون عاملا لتغييره عن حالة إلى أخرى، سواء كانت الحالة الأولى أصلا لآخر الكلمة أي السكون، أو حالة إعرابية حاصلة لها قبل دخول العامل. فنحن إنما سمينا الجازم عاملا لنقله آخر المضارع من الرفع الذي هو معمول وقوعه موقع الاسم أو تجربه من العوامل إلى السكون، وذلك لأن عامل الرفع في المضارع مقدم على عاملي النصب والجزم، إذ عامل الرفع هو التجرد عنهما أو الحاصل عند التجرد عنهما وهو وقوعه موقع الاسم، فيكون الجازم طارئا على الرافع. قلنا ليس زوال الرفع أثرا للجازم ومنسوبا إليه، بل هو منسوب إلى زوال عامل الرفع أو الوقوع أو التجرد على ما قيل إن علة العدم عدم العلة. فإن قيل فيكون زوال الرفع أثرا لزوال عامل الرفع، وزوال عامل الرفع أثر للجازم، وأثر الأثر أثر، فزوال الرفع أي الانجزام أثر للجازم. قلنا زوال عامل الرفع قد يكون أثرا للناصب أيضا، فيلزم أن يكون الناصب جازما. وأقصى ما يمكن في تمشية كلام النحاة أن يقال إن الناصب يزيل الرفع إلى بدل وهو النصب، والجازم يزيله لا إلى بدل، فلم يسمى الناصب جازما لأن تعريفه بأثره الوجودي أولى من تعريفه بأثره العدمي. ولما لم يكن للجازم أثر وجودي عرفوه بالعدمي فسمي جازما، إلا أنه لا يلزم على هذا أن يكون الناصب في نحو لن يضرب ولن يضرب ولن تضرب جازما لإزالة أثر الرفع لا إلى بدل. ولو اخترنا مذهب الكسائي وهو أن ارتفاع المضارع بحروف المضارعة فيكون الجازم الطارئ مسقطا للرفع الثابت لا إلى زوال الرافع، لأن عامل الرفع ثابت مع الجازم، فكيف ينسب زوال الرفع إلى زوال عامله؟ لم يرد الاعتراض المذكور. قوله ولحوق تاء فعلت يعني به اتصاله بضمير الرفع البارز، وإنما اختص بالفعل لأن الاسم يستحق مثناه ومجموعه جمع السلامة الألف والواو، فلو لحقه ضمير الرفع البارز لاجتمع في المثنى ألفان وفي الجمع واوان، فإن لم يحدث أحدهما استثقل وإن حدث التبس. قوله وتاء التأنيث الساكنة لأنها سكنت للفرق بينها وبين التاء اللاحقة للاسم، وكانت أولى بالسكون من التاء الاسمية لخفة الاسم وثقل الفعل. عنوان الفعل الماضي تعريفه وبناؤه. قوله الماضي ما دل على زمان قبل زمانك مبني على الفتح مع غير الضمير المرفوع المتحرك والواو. قوله ما دل أي فعل دل حتى لا ينتقض بأمس ونحوه، وإنما لم يحتج إلى التصريح بلفظ الفعل لأنه في قسم الأفعال. قوله قبل زمانك أي قبل زمان تلفظك به لا على وجه الحكاية، وقولنا لا على وجه الحكاية ليدخل فيه نحو خرجت في قولك اليوم، يقول زيد بعد غد خرجت أمسي، فخرجت ماض وإن لم يدل هنا على زمان قبل زمان تلفظك به، لأنك حاكم وزيد يتلفظ به لا على وجه الحكاية فيدل على زمان قبل زمان تلفظه به. ويخرج عنه أيضا نحو أخرج في قولك اليوم قال زيد أول من أمس أخرج غدا، فإنه دال على زمان تلفظ الحاكي به. وأكثر ما يستعمل في الإنشاء الإيقاعي من أمثلة الفعل هو الماضي نحو بعت واشتريت. والفرق بين بعت الإنشائي وأبيع المقصود به الحال أن قولك أبيع لا بد له من بيع خارج حاصل بغير هذا اللفظ، تقصد بهذا اللفظ مطابقته لذلك الخارج، فإن حصلت المطابقة المقصودة فالكلام صدق وإلا فهو كذب. فلهذا قيل إن الخبر محتمل للصدق والكذب، فالصدق محتمل اللفظ من حيث دلالته عليه، والكذب محتمله ولا دلالة لللفظ عليه. وأما بعت الإنشائي فإنه لا خارج له تقصد مطابقته، بل البيع يحصل في الحال بهذا اللفظ، وهذا اللفظ موجب له، فلهذا قيل إن الكلام الإنشائي لا يحتمل الصدق والكذب، وذلك لأن معنى الصدق مطابقة الكلام للخارج، والكذب عدم مطابقته له، فإذا لم يكن هناك خارج فكيف تكون المطابقة وعدمها؟ واعلم أن الماضي ينصرف إلى الاستقبال بالإنشاء الطلبي، إن دعاء نحو رحمك الله، وإن أمرا كقول علي رضي الله عنه في النهج أجزأ امرؤ قرنه وآسى أخاه بنفسه، وينصرف إليه أيضا بالإخبار عن الأمور المستقبلة مع قصد القطع بوقوعها كقوله تعالى ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار وسيق الذين. والعلة في الموضعين أنه من حيث إرادة المتكلم لوقوع الفعل قطعا كأنه وقع ومضى، ثم هو يخبر عنه وينصرف إليه أيضا إذا كان منفيا بلا أو إن في جواب القسم نحو والله لا فعلت أو إن فعلت، فلا يلزم تكرير لا كما يلزم في الماضي الباقي على معناه. قال: حسب المحبين في الدنيا عذابهم، والله لا عذبتهم بعدها سقروا، أي لا تعذبهم. وينقلب إليه أيضا بدخول إن الشرطية وما يتضمن معناها، وبدخول ما النائبة عن الظرف المضاف نحو ما بر شارق وما دامت السماوات، لتضمنها معنى إن، أي إن دامت قليلا أو كثيرا، وقد يبقى معها على المضي كقوله تعالى: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. ويحتمل المضي والاستقبال بعد همزة التسوية نحو سواء علي أقمت أم قعدت، وبعد كلما وحيثما، لأن في الثلاثة رائحة الشرط، وكذا بعد حرف التحضيض إذا كان للطلب لا للتقريع كما يجيء في بابه، وكذا إذا كان صلة لموصول عام هو مبتدأ أو صفة لنكرة عامة كذلك، نحو الذي أتاني فله درهم، أو كل رجل أتاني فله درهم، لأن فيهما رائحة الشرط كما ذكرنا في باب المبتدأ. قوله مبني على الفتح، أما بناؤه فعلى الأصل كما ذكرنا في أول الكتاب، وأما بناؤه على الحركة فلمشابهته اسم بوقوعه موقعه، نحو برجل ضاب أي ضارب، فالمضارع لما شابهه المشابهة التامة استحق الإعراب، وهو لمشابهته مشابهة ناقصة استحق البناء على الحركة، وأيضا لوقوعه موقع المضارع في المواقع المذكورة قبله. وخص بالفتح لثقل الفعل لفظا، إذ لا تجد فعلا ثلاثيا ساكن الوسط بالأصالة ومعنى بدلالته على المصدر والزمان وبطلب المرفوع دائما والمنصوب كثيرا، فإذا اتصل به ضمير مرفوع متحرك سكن آخره كراهة توالي أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة، وإنما كان الضمير المرفوع المتصل كجزء الكلمة، لأن الضمير المتصل هو كالجزء مما قبله كما مر في باب المضمرات، ولا سيما إذا كان فاعلا، وهم لا يجمعون في كلمة واحدة بين أربع حركات على الولاء، ولهذا قالوا: أصل هددد وعلبط هدادد وعلابط. قوله الضمير المرفوع احترز به عن المنصوب نحو ضربك وضربنا، فإنه لا يسكن. قوله المتحرك احتراز من المرفوع الساكن نحو ضربا، فإنه لا يسكن معه لعدم توالي أربعة متحركات، وإذا اتصل به الواو انضم آخره لمجانسة الواو. عنوان: الفعل المضارع تعريفه وجه مشابهته للاسم شرط إعرابه. قوله المضارع ما أشبه الاسم بأحد حروف نأيت، لوقوعه مشتركا وتخصيصه بالسين، فالهمزة للمتكلم مفردا، والنون له مع غيره، والتاء للمخاطب مطلقا وللمؤنث وللمؤنثتين غيبة، والياء للغائب غيرهما، وحرف المضارعة مضمون في الرباعي مفتوح فيما سواه، ولا يعرب من الفعل غيره إذا لم يتصل به نون تأكيد ولا نون جمع مؤنث. قوله ما أشبه الاسمين، أي الفعل الذي أشبه الاسمين، وإنما عرف المضارع بمشابهته للاسم لأنه لم يسمى مضارعا إلا لهذا، ومعنى المضارعة في اللغة المشابهة مشتقة من الضرع، كأن كلا الشبيهين ارتبعا من ضرع واحد، فهما أخوان رضاعا، يقال تضارع السخلان إذا أخذ كل واحد منهما بحلمة من الضرع وتقابلا في الرضاع. قوله بأحد حروف نأيت ليس بيانا بوجه المضارعة، بل بيانها هو قوله لوقوعه مشتركا وتخصيصه بالسين، والباء هنا للسببية، إذ زيادة هذه الحروف على أول الماضي مع تغيير بعض حركاته سبب محصر لجهة مشابهة المضارع للاسم، وتلك الجهة وقوعه مشتركا كما ذكرنا، فالباء فيه كما في قولك بزيد صرت كقارون في الثروة. قوله بأحد حروف نأيت يخرج الماضي، قوله لوقوعه مشتركا بيان لوجه مشابهة المضارع لمطلق الاسم، وأن مشابهته باسم الفاعل خاصة فبالموازنة، وصلاحيته للحال والاستقبال، فلذلك عمل عمله كما تقدم. قوله لوقوعه مشتركا أي هو حقيقة في الحال والاستقبال، وقال بعضهم هو حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال، وهو أقوى، لأنه إذا خلى من القرائن لم يحمل إلا على الحال، ولا يصرف إلى الاستقبال إلا لقرينه، وهذا شأن الحقيقة والمجاز. وأيضا من المناسب أن يكون للحال صورة خاصة كما لأخويه. وقيل هو حقيقة في الاستقبال مجاز في الحال لخفاء الحال، حتى اختلف العلماء فيه، فقال الحكماء إن الحال ليس بزمان موجود، بل هو فصل بين الزمانين، ولو كان زمانا لكان التنصيف تثليثيا وليس بشيء، لأن الحال عند النحاة غير الآن المختلف في كونه زمانا، بل هو ما على جنبتي الآن من الزمان مع الآن، سواء كان الآن زمانا أيضا أو الحد المشترك بين الزمانين. ومن ثم تقول إن يصلي في قولك زيد يصلي حال، مع أن بعض صلاته ماض وبعضها باطن، فجعل الصلاة الواقعة في الآنات الكثيرة المتتالية واقعة في الحال. وقيل إن المضارع يشبه الاسم بدخول لام الابتداء، نحو إن زيدا ليخرج، كما تقول إن زيدا لخارج، ولو قال إن زيدا لخرج، فإن هذه اللام الداخلة في حيز إن أصلها أن تدخل في المبتدا ثم تأخرت عن الابتداء لدخول إن، ثم تدخل على الاسم أو على ما أشبه الاسم مراعاة لأصلها وهو المبتدا. وأما قولهم إن زيدا لفي الدار، فلقيام الظرف مقام حاصل كما يجيء في باب إن. وعند الكوفيين لام الابتداء الداخلة على المضارع مخصصة له بالحال، كما أن السين تخصصه بالاستقبال، فلا يكون دخولها وجها آخر للمشابهة، بل كالسين في التخصيص، فلذلك لا يجوزون إن زيدا بسوف يخرج للتناقض، والبصريين يجوزون ذلك، لأن اللام عندهم باقية على إفادة التوكيد فقط، كما كانت تفيده لما دخلت على المبتدأ. قوله لوقوعه مشتركا وتخصيصه بالسين يعني أن الاسم يكون مبهما نحو رجل، ثم يختص بواحد بسبب حرف نحو الرجل، وكذا المضارع مبهم لصلاحيته للحال والاستقبال، ثم يختص بأحدهما بالسين. والفعل المضارع معرب للمشابهة المذكورة عند البصريين، لا لأجل توارد المعاني المختلفة عليه كالاسم. وقال الكوفيون أعرب الفعل المضارع بالأصالة لا للمشابهة، وذلك لأنه قد تتوارد عليه أيضا المعاني المختلفة بسبب اشتراك الحروف الداخلة عليه، فيحتاج إلى إعرابه ليتبين ذلك الحرف المشترك، فيعين المضارع تبعا لتعيينه، وذلك نحو قولك لا تضرب، رفعه مخلص لكون لا للنهي دون النهي، وجزمه دليل على كونها للنهي، ونحو قولك لا تأكل السمك وتشرب اللبن، نصب تشرب دليل على كون الواو للصرف، وجزمه دليل على كونها للعطف، ونحو ذلك ما بالله حاجة فيظلمك، نصب يظلم دليل على كون الفاء للثوبية، ورفعه على كونها للعطف، ونحو ليضرب جزمه دليل على كون اللام للأمر، ونصبه لام كي أو لام الجحود. ويتغير المعنى بكل واحد من الإعرابات المذكورة، ثم طرد الحكم فيما لا يلتبس فيه معنى بمعنى، نحو يضرب زيد ولن يضرب زيد ولم يضرب زيد، كما طرد الإعراب في الاسم فيما لم يلتبس فيه الفاعل بالمفعول، نحو أكل الخبز زيد، سواء كانت المواضع المتلفة في الاسم أو في الفعل أكثر من غير المتلفة أو أقل مساوية لها، فإنها قد يضطرد في الأكثر الحكم الذي ثبتت علته في الأقل، كحذفهم الواو في تعد ونعد وأعد لحذفهم لها في يعد، وكذا حذف الهمزة في يكرم ونكرم وتكرم لحذفهم لها في أكرم. قوله فالهمزة للمتكلم المفردة تبيين لمعاني حروف المضارعة ليعلم أنها لا تكون للمضارعة إلا باعتبار معانيها. وإنه في أول أكرمت أيضا همزة وليست للمتكلم لثبوتها مع الغائب والمخاطب، فلا يكون الفعل بسببها مضارعا. فالهمزة للمتكلم وحده مذكرا كان أو مؤنثا، والنون للمتكلم مع غيره سواء كان مذكرين أو مؤنثين أو مختلفين. وكذا يصلح للجمع بالاعتبارات الثلاثة. ويقول الواحد المعظم أيضا نفعل وفعلنا، وهو مجاز عن الجمع لعدهم المعظم كالجماعة. ولم يجئ للواحد الغائب والمخاطب المعظمين فعلوا وفعلتم في الكلام القديم المعتد به، وإنما هو استعمال المولدين. والتاء للمخاطب مذكرا كان أو مؤنثا، مفردا كان أو مثنى أو مجموعا، وللمؤنث الغائب وللمؤنثتين أيضا. والياء للغائب غيرهما أي غير المؤنث والمؤنثتين، فيكون ذي أربعة أي لواحد مذكر ومثناه وجمعه ولجمع المؤنث. قوله حرف المضارعة مضمون في الرباعي سواء كانت حروفه أصلية كيدحرج أو فيه زائدة كيكرم، وأصله يؤكرم ويقطع ويقاتل. وأصل الأفعال ثلاثي ورباعي، فتحت حروف المضارعة في الثلاثي لأن الفتح بخفته هو الأصل، فكان بالثلاثي الأصل أولى، أو لأن الرباعي أقل فاحتمل الأثقل الذي هو الضم، وترك الكسر لأن الياء من حروف المضارعة يستثقل عليها، وكسر حروف المضارعة إلا الياء لغة غير الحجازيين إذا كان الماضي مكسور العين كما يجيء في التفريف، ويكسرون الياء أيضا إذا كانت بعدها ياء أخرى. فلما ضموا في الرباعي الأصلي حروفه حمل عليه الرباعي المزيد فيه كيفاعل ويفعل ويفعل، وبقي غير الرباعي على أصل الفتح لخفته. وأما أهراق يهريق وأسطاع يسطيع فرباعي زيد فيه الحرفان على غير القياس كما يجيء في التصريف إن شاء الله تعالى. قوله ولا يعرب من الفعل غيره قد تقدم علته. قوله إذا لم يتصل به نون التوكيد، اعلم أنه اختلف في المضارع المتصل به نون التوكيد، فقال جمهورهم إنه مبني لتركبه مع النون وصيروته معها كالكلمة الواحدة ولا إعراب في الوسط، وأن النون فحرف ولا حظ له في الإعراب، فبقي الجزئان مبنيين. فإن قيل فلم يمتزجا فهلا أعربت الكلمة على النون كما يعرب الاسم المؤنث على التاء لما ركبا، أو هلا أعري مع هذا الامتزاج على ما قبل النون كما أعرب الاسم مع امتزاجه بالتنوين على ما قبله. قلت إما لأن الاسم أصل في الإعراب والفعل فرع عليه، فروعي إعراب الاسم بقدر ما أمكن دون الفعل، ولسينا والنون من خواص الأفعال فترجح جانب الفعلية وضعفت مشابهة الاسم، وهذا على مذهب البصريين. وإما لأن علة إعراب الفعل ليست ظاهرة ظهور علة إعراب الاسم، وأكثر الأفعال مبنية فيرجع إلى البناء لأبنى سبب، وهذا على مذهب الكوفيين. نواصل القراءة تحت عنوان الفعل المضارع. وللعرب داع آخر إلى ترك إعراب ما قبل النون كما أعرب الاسم على ما قبل التنوين، فرجحوا لذلك الداعي موجب البناء مع ضعفه، وهو اشتغال ما قبل النون المؤكدة بالحركة المجتلبة للفرق بين المفرد المذكر والمجموع المذكر والواحد المؤنث، ففتحوا في الأول وضموا في الثاني وكسروا في الثالث لأجل الفرق. ولما كان أصل اسم الإعراب لم يبنوه مركبا مع التنوين بناء الفعل مع النون، وأيضا لم يكن للتنوين معه امتزاج قوي، ألا ترى إلى سقوطه في الوقف وفي الإضافة ومع اللام، ولضعف الامتزاج لم يعرب على التنوين كما أعرب على تاء التأنيث. وقال بعضهم جميع ما اتصل به النونات من المضارع باق على إعرابه، كما أن الاسم مع التنوين معرب، لكن لما اشتغل حرف الإعراب بالحركة المجتلبة قبل إعراب الكلمة لأجل الفرق صار الإعراب مقدرا كما في نحو غلامي على مذهب المصنف. وقال بعضهم المضارع مع النونين مبني للتركيب إلا إذا أسند إلى الألف نحو هل تضربان، أو الواو نحو هل تضربون، أو الياء نحو هل تضربين، لأن الضمائر البارزة تمنع التركيب لفصلها بينهما، والمحذوف للساكنين في حكم الثابت، فنحو يضربنا وتضربنا كيخشونا وتخشينا. فالمسند إلى أحد الأحرف الثلاثة معرب مقدر الإعراب لاشتغال محله بحركة الفرق. فإن قيل فإذا كانت معربة فلما لم تعوض النون من الحركة كما عوض في نحو يضربان ويضربون وتضربين لما اشتغل محل الإعراب أي لام الكلمة بالحركات المناسبة للحروف التي هي ضمائر. قلت كراهة لاجتماع النونات، وإنما لم يدر الإعراب عند هؤلاء على نون التوكيد كما دار على ياء النسب وتاء التأنيث لمشابهتها للتنوين، والإعراب قبل التنوين لا عليه، ولتشابههما تقلب ألفا في نحو لنسفعا. قوله ولا نون جمع اختلف فيه أيضا، فالجمهور على أن الفعل مبني للحاقها. قال سيبويه إن يضربنا شابه ضربنا، يعني أنه لما سكن آخره وإن لم يجتمع فيه أربعة متحركات حملا على ضربنا جاز بناؤه أيضا حملا عليه. وإذا جاز لك تشبيه الفعل بالاسم وإخراجه عن أصله من البناء فالأولى في الفعل المشابه للفعل أن يرد إلى أصله من البناء، مع أن هناك داعيا إلى بنائه وهو إلزامهم لمحل الإعراب الإسكان لمشابهته نحو ضربنا. وقال بعضهم هو معرب لضعف علة البناء مقدر الإعراب لإلزامهم محله السكون، ولم يعوض النون من الإعراب خوفا من اجتماع النونين. عنوان أوجه الإعراب في الفعل المضارع. قوله وإعرابه رفع ونصب وجزم، فالصحيح المجرد عن ضمير بارز مرفوع للتثنية والجمع والمخاطب المؤنث بالضمة والفتحة والسكون، والمتصل به ذلك بالنون وحذفها نحو يضربان ويضربون وتضربين، والمعتل بالواو والياء بالضمة تقديرا والفتحة لفظا، والحذف والمعتل بالألف بالضمة والفتحة تقديرا والحذف. قوله وإعرابه رفع ونصب وجزم قد مضى علة اختصاصه بالجزم. قوله فالصحيح المجرد إلى آخره تفصيل لأنواع الأفعال باعتبار الإعراب، لأن الإعراب يختلف في أنواعها كما اختلف في أنواع الأسماء، فنحى نحو تبيينه في الأسماء، وبينها هنا اللفظي والتقديري في كل واحد من تلك الأنواع لسهولة أمره، بخلاف الأسماء فإنه بين هناك التقديري ولم يبين اللفظي لعدم انحصاره. قوله في الصحيح احتراز عن المعتل نحو يغزو ويرمي ويخشى، فإنه ليس بالضمة رفعا والسكون جزما. قوله المجرد عن ضمير بارز احتراز عن الملتبس بالضمير البارز المرفوع، ثم بين أن ذلك الضمير لا يكون في المضارع إلا في المثنى والمجموع والمخاطب المؤنث نحو يضربان ويضربون وتضربين، وإنما احترز عن هذه الأمثلة الخمسة لأنها لا تكون بالضمة والفتحة والسكون بل بالنون وحذفها كما يجيء. وإنما قيل الضمير البارز لأنه لو قال المجرد عن الضمير وسكت لوجب ألا يكون المتصل بالضمير المستكن نحو زيد يضرب وهند تضرب وأنت تضرب وأضرب ونضرب بالضمة والفتحة والسكون. وإنما قيد الضمير البارز بالمرفوع لأنه لو سكت على قوله المجرد عن ضمير بارز لوجب ألا يكون المتصل بالضمير البارز المنصوب نحو يضربك بالضمة والفتحة والسكون. قوله والمتصل به ذلك، أي المضارع المتصل به ذلك الضمير البارز المرفوع، وهو الألف والواو والياء في الأمثلة الخمسة، يرتفع بالنون وينتصب وينجزم بحذفها. وإنما أعرب هذا بالنون لأنه لما اشتغل محل الإعراب وهو اللام بالضمة لتناسب الواو، وبالفتحة لتناسب الألف، وبالكسرة لتناسب الياء، لم يكن دوران الإعراب عليه، ولم يكن فيه علة البناء حتى يمتنع الإعراب بالكلية، فجعل النون بدل الرفع لمشابهته في الغنة للواو. وإنما خص هذا الإبدال بالفعل اللاحق به الواو والألف والياء دون نحو يدعو ويرمي ويخشى والقاضي وغلامي، وإن كان الإعراب في جميعها مقدرا لمانع من كونها معربة، ليكون الفعل اللاحق به ذلك الضمير كالاسم المثنى والمجموع بالواو والنون. وذلك لكون ألف يضربان مشابه لألف ضاربان، وواو يضربون مشابها لواو ضاربون، وإن كان بينهما فرق من حيث إن اللاحق للاسم حرف، وحمل الياء في تفعلين على أخويه الألف والواو في لحاق النون بهما. وإنما جاز وقوع علامة رفع الفعل بعد فاعله، أعني الواو والياء والألف، لأن الضمير المرفوع المتصل كالجزء، وخاصة إذا كان على حرف، ولا سيما إذا كانت تلك الحروف من حروف المد واللين، فالكلمة معها كمنصور ومسكين وعمار. وسقوط النون في الجزم ظاهر لكونه علامة الرفع، وكذا في النصب، لأن علامة الرفع لا تكون في حالة النصب، إلا أن الرفع في الواحد زال مع الناصب وجاء في موضعه الفتح. وفي الأمثلة الخمسة زال الرفع لا إلى بدل كما كان البدل في الأسماء الستة، لأن حروف العلة يبدل بعضها ببعض في الإعراب لكونها متولدة من حركات الإعراب القائم بعضها مقام بعض. فصار النصب في الأمثلة الخمسة إذن في صورة الجزم، وتحذف هذه النونات الخمس مع نون التوكيد. أما عند من قال الفعل معهما مبني فظاهر، وأما عند من قال بإعراب الفعل معهما فلاجتماع النونات، فيكون الإعراب مقدرا كما في قاض، وتكسر النون بعد الألف غالبا، لأن الساكن إذا حرك فالكسر أولى. وقرأ في الشواذ تعدانني، وتفتح بعد الواو والياء حملا على نون الجمع في الاسم، ونبر حذفها لا بالأشياء المذكورة نظما ونثرا. قال أبيت أسري وتبيتي تدلكي جلدك بالعنبر والمسك لكي. قوله والمعتل بالواو والياء بالضمة تقطيرا، استثقلت الضمة على الواو والياء بعد الضمة والكسرة، ولم تستثقل الفتحة بعدهما لخفتها، وربما يظهر في الضرورة الرفع في الواو والياء كما يظهر في الاسم جر الياء ورفعها. قال ما إن رأيت ولا أرى في مدتي كجواري يلعبن في الصحراء. ويقدر لأجل الضرورة كثيرا نصب الياء والواو، نحو قوله فما سودتني عامر عن وراثة أبى الله أن أسمو بأم ولا أبي. وكذا في الاسم قال كأن أيديهن بالقاع القرق أيدي جوار يتعاطين الورق. ويقدر أيضا في السعة كثيرا كقولهم في المثل أعطي القوس باريها. وكذا يقدر في الضرورة رفع الحرف الصحيح وجره، قال فاليوم أشرب غير مستحقب إثما من الله ولا واغلي. وإنما جاز حذف الواو والياء والألف في الجزم لأن الجازم عندهم يحذف الرفع في الآخر، والرفع في المعتل محذوف للاستثقال قبل دخول الجازم، فلما دخل لم يجد في آخر الكلمة إلا حرف العلة المشابهة للحركة فحذفه. وقد لا تحذف الأحرف الثلاثة في الضرورة، قال إذا العجوز غضبت فطلقي ولا ترضاها ولا تملقي، وقال ألم يأتيك والأنباء تمني بما لاقت لبون بني زيادي. فيقدر أنها كانت متحركة فحذفت حركتها للجزم، أو يقال إن الحروف حذفت للجزم والحروف الموجودة الآن بالإشباع كما في قوله وإنني حيثما يدني الهوى بصري من حيثما سلكوا أدنوا فأنظوروا، وقوله ينباع من جفرى غضوب جسرة زيافة مثل الفنيق المكدني، وربما جاء نحو لم يأتي في السعة. عنوان رفع المضارع وعامله وما يخلصه للحال أو الاستقبال. قوله ويرتفع إذا تجرد عن الناصب والجازم نحو يقوم زيد، هذا وإن لم يصرح بأن عامل الرفع هو التجرد عن العوامل كما هو مذهب الفراء كالإيماء إلى ذلك المذهب، ولعل اختيار الفراء لهذا حتى يسلم من الاعتراضات الواردة على مذهب البصريين، وهو أن ارتفاعه بوقوعه موقع الاسم سواء وقع موقع اسم مرفوع كما في زيد يضرب أي ضارب أو مجرور أو منصوب نحو مررت برجل يضرب ورأيت رجلا يضرب، وإنما ارتفع بوقوعه موقع الاسم لأنه يكون إذن كالاسم فأعطي أسبق إعراب الاسم وأقواه وهو الرفع. وتلك الاعتراضات مثل أن يرتفع في مواضع لا يقع فيها الاسم كما في الصلة نحو الذي يضرب، وفي نحو سيقوم وسوف يقوم، وفي خبر كاد نحو كاد زيد يقوم، وفي نحو يقوم زيدان. ويمكن الجواب عن نحو الذي يضرب ونحو يقوم زيدان بأن يقال هو واقع موقعه، لأنك تقول الذي ضارب هو على أن ضارب خبر مبتدأ مقدم عليه، وكذا قائمان الزيدان، ويكفينا وقوعه موقع الاسم وإن كان الإعراب معه تقديره اسمع غير الإعراب مع تقديره فعلا. وعن نحو سيقوم بأن سيقوم مع السين واقع موقع قائم لا يقوم وحده، والسين صار كأحد أجزاء الكلمة. وعن نحو كاد زيد يقوم بأن أصله صلاحية وقوعه موقع الاسم كما في قوله فأبت إلى فهم وما كدت آيبا وكم مثلها فارقتها وهي تصفر، وإنما عدل عن ذلك الأصل لما يجيء في بابه. وقال الكسائي عامل الرفع فيه حروف المضارعة لأنها دخلت في أول الكلمة فحدث الرفع بحدوثها، إذ أصل المضارع إما الماضي وإما المصدر، ولم يكن فيهما هذا الرفع بل حدث مع حدوث هذه الحروف، فإحالته عليها أولى من إحالته على المعنوي الخفي كما هو مذهب البصريين والفراء، وإنما عزلها عامل النصب والجزم لضعفها وصيرورتها كجزء الكلمة فيعزلها الطارئ المنفصل. ويتعين المضارع للحالية بالآن وآنفا وما في معناهما من الظروف الدالة على الحال وبلام الابتداء عند الكوفيين كما مر. وقال بعضهم يتعين له بنفيه بليس نحو ليس زيد يقوم، وبما نحو ما يقوم زيد أو ما زيد يقوم، وبإن نحو إن يقوم زيد عند المبرد. وقال أبو علي إن لمطلق النفي وما لنفي الحال، وقد مضى الكلام على ما في بابها وسيجيء الكلام على ليس في بابه. ويتخلص للاستقبال بظرف المستقبل نحو أضرب غدا ونحوه، وبإسناده إلى متوقع كتقوم القيامة، وباقتضائه طلب الفعل، وذلك في الأمر والنهي والدعاء والتحضيض والتمني والترجي والإشفاق، لأن طلب الحاصل محال، وبكونه وعدا كقولك واعدا أكرمك وأحسن إليك، وبنون التأكيد ولام القسم إلى الثلاثة التوكيد، وهو إنما يليق بما لم يحصل نحو والله لأضرب على ضعف ولأضربن. وأما الحاصل في الحال فإنه وإن كان محتملا للتأكيد وذلك بأن تخبر المخاطب أن الحاصل في الحال متصف بالتأكيد لكن لما كان موجودا وأنكر المخاطب في الأغلب أن يطلع على ضعفه وقوته لم يؤكد. وإذا كان القسم بما فهو للحال لظهور ما في الحالية كما مضى في بابها، وينصرف إلى الاستقبال بكل ناصب أو جازم، فلذا كانت إذن الناصبة علامة للاستقبال. وإذا ارتفع المضارع بعدها فهو للحال وينصرف إليه أيضا بلو المصدرية نحو قوله تعالى ودوا لو تدهن، وكوى بكل أداة شرط وإن لم تعمل إلا لو فإنها موضوعة للشرط في الماضي، ويجب كون الجزاء مستقبلا لأنه لازم الشرط الذي هو مستقبل ولازم الشيء واقع في زمانه. ويتخلص أيضا بحرف التنفيس قال في بويه ومن تبعه وبلا النفي أيضا. وقال ابن مالك بل يبقى على صلاحيته للحال وليس بعيد لقوله تعالى ولا أقول لكم عندي خزائن الله. وينصرف المضارع إلى المضي بلم ولما الجازمة. وقال بعضهم هما يدخلان على لفظ الماضي فيقلبانه إلى لفظ المضارع ويبقى المعنى على ما كان والأول أولى لأن قلب المعنى أظهر وأكثر في كلامهم. وينصرف أيضا إلى المضي بلو غالبا وبإذ وربما فإنهما موضوعان للماضي. عنوان نصب الفعل المضارع الأدوات الناصبة استعمالات أن. قوله وينصب بأن ولن وإذا وكي، وبأن مقدرة بعد حتى ولام كي ولام الجحود والفاء والواو وأو، مثل أريد أن تحسن إلي وأن تصوم، والتي تقع بعد العلم مخففة من الثقيلة وليست هذه، مثل علمت أن سيقوم وأن لا يقوم، والتي تقع بعد الظن فيها الوجهان. ولم معناها نفي المستقبل مثل فلن أبرح. وإذا إذا لم يعتمد ما بعدها على ما قبلها وكان الفعل مستقبلا مثل إذا تدخل الجنة. وإذا وقعت بعد الواو والفاء فوجهان وكي مثل أسلمت كي أدخل الجنة ومعناها السببية. ذكر النواصب جملة ثم ذكر منها ما يعمل مضمرا ثم أخذ يفصل وهو قوله فأن مثل أريد أن تحسن إلي إلى آخره. قوله والتي تقع بعد العلم مخففة من الثقيلة، اعلم أن الثقيلة يصح وقوعها في كل موضع تكون فيه مع اسمها وخبرها في موضع المفرد سواء كان معمول الفعل أو لا، نحو عندي أنك قائم ولولا أنك قائم. سواء كان معمول فعل التحقيق نحو عرفت أنك خارج وعلمت أنك داخل، أو معمول فعل الشك نحو شككت في أنك مسلم. وقال سيبويه إنه يضعف أن يقال أرجو أو أطمع أو أخشى أو أخاف أنك تفعل. وقال جار الله إن الفعل الذي يدخل على أن المفتوحة مشبهة كانت أو مخففة يجب أن يشاكلها في التحقيق وفيه نظر لقوله وددت وما تغني الودادة أنني بما في ضمير الحاجبية عالم. وفي نهج البلاغة وددت أن أخي فلانا كان حاضرا، وكذا في تعليم المصنف للمنع من ذلك بقوله لو قلت أتمنى أنك تقوم لكان كالمتضاد. قال لأن التمني يدل على توقع القيام وأن تدل على ثبوت خبرها وتحققه، وذلك لأن لا نسلم أن دال على ثبوت خبره وتحققه بل على أن خبره مبالغ فيه مؤكد، فيصح أن يثبت هذا المؤكد نحو قولك تحقق أنك قائم، وأن ينفى نحو قولك لم يثبت أن زيدا قائم وأنا شاك في أنه قائم. ولو كان بين معنى التمني ومعنى أن تنافيا أو كالتنافي لم يجز ليت أنك قائم. رجعنا إلى المقصود فنقول إذا خففت أن المشددة تقاصرت خطاها فلا تقع مجرورة الموضع كالمشددة، لا تقول عجبت من أن ستخرج، ولا تقع إلا بعد فعل التحقيق كالعلم وما يؤدي معناه كالتبين والتيقن والانكشاف والظهور والنظر الفكري والإيحاء والنداء ونحو ذلك، أو بعد فعل الظن بتأويل أن يكون ظنا غالبا متأخرا للعلم، فلا تقول أعجبني أن ستخرج ولا وددت أن ستخرج أو رجوت أن ستخرج كما تقول ذلك في المثقلة، وذلك أنها بعد التخفيف شابهت لفظا ومعنى أن المصدرية، أما لفظا فظاهر وأما معنى فلكونهما حرفي المصدر، فوجد الفرق بينهما فألزم قبل المخففة فعل التحقيق أو ما يؤدي مؤداه أو ما يجري مجراه من الظن الغالب، ليكون مؤذنا من أول الأمر أنها مخففة، لأن التحقيق بأن المخففة الذي فائدته التحقيق أنسب وأولى، فلهذا لم يجئ بعد فعل التحقيق الصرف أم المصدرية، وأما بعد فعل الظن وما يؤدي معنى العلم فتجيء المصدرية والمشددة والمخففة، ولم يقنعوا بهذا لأن الأولوية لا تفيد الوجوب، فنظروا فإن دخلت المخففة على الإسمية كقوله في فتية كسيوف الهند قد علموا أن هالكم كل من يحفى وينتعل، أو الفعلية الشرطية كقوله تعالى أن إذا سمعتم وأن لو استقاموا، لم يحتاجوا إلى فرق آخر، إذ المصدرية تلزم الفعلية المؤولة مع هذا المصدر فلا يحتمل أن تدخل على الإسمية والشرطية، وإن دخلت على الفعلية الصرفة فإن كان ذلك الفعل غير المتصرف كقوله تعالى أن لم ينبأ أي لم يعلم إلى قوله وأن ليس للإنسان وقوله أولم ينظروا أو يتفكروا إلى قوله وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، لم يحتاجوا أيضا إلى فرق آخر، لأن أن المصدرية لا تدخل على الأفعال غير المتصرفة لأنها تكون مع الفعل بعدها بتأويل المصدر ولا مصدر لغير المتصرف، وإن كان ذلك الفعل متصرفا وجب أن تفصل المخففة من الفعل إما بالسين نحو علم أن سيكون أو سوف يكون، أو قد نحو ليعلم أن قد أبلغوا، أو بحرف نفي نحو علمت أن لم يقم ولن يقوم ولا يقوم وما قام وما يقوم، وذلك لأن أن المصدرية لا يفصل بينها وبين الفعل بشيء من الحروف المذكورة لكونها مع الفعل بتأويل المصدر معنى وعامله في المضارع لفظا، فلا يفصل بينها وبين الفعل، وكذا لا يفصل بين لو وكي المصدريتين والفعل كما يجيء، بل قد تفصل لا بين المصدرية والفعل لأنها لكثرة دورانها في الكلام تدخل في مواضع لا تدخلها أخواتها نحو قولك جئت بلا مال، فإذا اتفق وقوع لا بعد المخففة فإن كانت المخففة بعد العلم لم تلتبس بالمصدرية، لما قدمنا أن المصدرية لا تقع بعد فعل العلم، وإن كانت بعد الظن جاز أن تكون مخففة ومصدرية كما في قوله تعالى وحسبوا أن لا تكون فتنة، قرأ بالرفع والنصب، فالرفع على أن الحسبان ظن غالب فلا التباس بينهما على هذا إلا في مثل هذا الموضع، ويسمى النحاة الحروف التي بعد أن المخففة حروف التعويض لأنها كالعوض من إحدى نوني أن، وكما جاز أن يؤول الظن بالظن الغالب القريب من العلم فتقع بعده المخففة وذلك كثير، وكذلك قد يشد الخوف أو الرجاء ويقوى حتى يلحق باليقين فتقع بعدهما أيضا المخففة كقوله ولا تدفنني في الفلاة فإنني أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها، جوز بعضهم أن يؤول العلم بالظن مجازا فيقال علمت أن يخرج زيد بالنصب أي ظننت، وجوز الفراء وابن الأنباري وقوع المصدرية بعد فعل علم غير مؤول فيجوز أن يكون قوله فلما رأى أن ثمر الله ما له وأسل موجودا وشد مفاقرة من هذا. ويجوز أن تكون مخففة من غير عوض كما حكى المبرد عن البغادرة علمت أن تخرج بالرفع بلا عوض وذلك شاذ. فنقول إن أن التي ليست بعد العلم ولا ما يؤدي مؤداه ولا ما يؤدي معنى القول ولا بعد الظن فهي مصدرية لا غير، سواء كانت بعد فعل الترقب كحسبت وطمعت ورجوت وأردت أو بعد غيره من الأفعال كقوله تعالى أولم يكن لهم آية أن يعلمه وأعجبني أن قمت، وما كان جواب قومه إلا أن قالوا، أو لا بعد فعل كقوله تعالى ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، وأن تقوم خير من أن تقعد. وقد تجيء المصدرية ولا تنصب المضارع كقوله أن تقرآني على أسماء ويحكما مني السلام وأن لا تشعر أحدا. وفي حرف المجاهد لمن أراد أن يتم الرضاعة، وذلك إما للحمل على المصدرية أو على المخففة، والتي بعد الظن إن كان بعدها غير لا من حروف العوض فمخففة لا غير، وكذا إن كان بعدها لا داخلة على غير الفعل نحو ظننت أن لا مال عندك، وإن كان بعدها لا داخلة على الفعل احتملت المخففة والمصدرية. قوله والتي بعد العلم مخففة لا غير، وكذا التي بعد ما يؤدي معنى العلم إن لم يكن فيه معنى القول كأمر ونزل وأوحى ونادى، فإن فيها معنى أعلم وقال معا. فنقول إن وليها فعل غير متصرف كناديته أن ليس عندنا شيء فهي مفسرة أو مخففة، وإن وليها فعل متصرف من غير حرف عوض احتملت أن تكون مصدرية وأن تكون مفسرة، ولا تحتمل المخففة لعدم العوض، وذلك كقوله تعالى ونودي أن بورك من في النار بمعنى أي بورك أو بمعنى بالمباركة. ولو قلنا إن بورك بمعنى الدعاء فهي مفسرة لا غير، وكذا في نحو أمرته أن قم، وذلك لأن صلة المخففة كما لا تكون أمرا ولا نهيا ولا غيرهما مما فيه معنى الطلب إجماعا، فكذا صلة المصدرية أيضا على الأصح كما يجيء في الحروف المشبهة بالفعل. وأدل سيبويه كون صلة المصدرية ذلك على أن يكون معنى أمرته أن قم أي أمرته بأن قم أي بالقيام. وقال أبو علي في قوله تعالى ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله، يجوز أن تكون مصدرية فتكون بدلا من ما أو من الهاء في به أو خبر مبتدأ محذوف أي هو أن اعبدوا، وأن تكون مفسرة. وفي حكمه ناديته أن يا زيد قم، لأن الفصل بالنداء كلا فصل، وكأن الفعل ولي أن. وإذا وليت ما فيه معنى القول ووليها فعل متصرف مصدر بلا جاز كونها مخففة ومفسرة ومصدرية، نحو قولك أمرته أن لا يفعل وأوحي إليك أن لا تفعل، فإن كانت مخففة فلا للنفي ولا يجوز أن تكون للنهي، لأن المخففة كالمثقلة لا تدخل على الطلبية فيرتفع الفعل، وإن كانت مفسرة جاز كون لا للنفي أو للنهي فيرتفع الفعل أو ينجزم، وإن كانت مصدرية انتصب الفعل أي أمرته بألا يفعل، ولا يجوز أن تكون لا نهيا فينجزم الفعل إلا عند أبي علي كما تقدم. واصل القراءة تحت نواصب المضارع. فإن وليت أن ما فيه معنى القول ووليها فعل متصرف مصدر بغير لا من حروف العوض نحو أوحي إليك أن ستفعل فمخففة أو مفسرة، وكذا قوله تعالى وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، لأن الفصل بالنداء كلا فصل. وإن وليت ما فيه معنى القول ولم يلها الفعل الصرف بل وليها اسمية نحو ناديته أن زيد في الدار فهي أيضا مفسرة أو مخففة، ولا يجوز كونها مصدرية لوجوب دخولها على الفعل. وكذا إن وليتها الشرطية كقوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم، وقوله تعالى قل أوحي إلي، إلى قوله وأن لو استقاموا. وأجاز الأخفش أن تنصب أن الزائدة. وجوز الكوفيون كون أن شرطية بمعنى إن المكسورة كما ذكرنا في قولك أما أنت منطلقا انطلقت، وقالوا في قوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم إن فتح الهمزة وكسرها بمعنى واحد ومنع ذلك البصريون. وجوز بعضهم كون أن المفتوحة بمعنى إن المكسورة الناسية، ولا يتقدم على أن الموصولة معمول معمولها كما تقدم في دار الموصولات. وأجاز الفراء ذلك مستشهدا بقوله ربيته حتى إذا تمعددا وآض مهدا كالحصان أجردا كان جزائي بالعصا أن أجلدا، وقوله هلا سألت وخمر قوم عندهم وشفاء غير جابرا أن تسألي، وهم نادران أو نقول لا يتعلق بالعصا بأن أجلدا، بل خبر مبتدأ مقدر أو متعلق بأجلد مقدرا، وكذا جابرا منصوب بتسألين مقدرا. قوله ولم معناه نفي المستقبل، هي تنفي المستقبل نفيا مؤكدا وليس للدوام والتأديد كما قال بعضهم. قال الفراء وأصل لم ولم لا، فأبدل الألف ميما في أحدهما وميما في الآخر. وقال الخليل أصل لم لا أن، قال يرج المرء ما لا أن يلاقي وتعرض دون أدنيه الخطوب أي لم يلاقي. وقال في بويج إنه مفرد إذ لا معنى للمصدرية في لم كما كانت في أن، ولأنه جاء تقديم معمول معموله عليه. حكى في بويج عن العرب عمرا لم أضرب. وللخليل أن يقول لا منع أن تتغير الكلمة بالتركيب عن مقتضاها معنى وعملا إذ هو وضع مستأنف، ولا دليل على قول الفراء. ونقل المصنف في لا منع تقديم معمول ما بعدها عليها فلا يجوز عمرا لا أضرب، والأصل جواز تقديم ما في حيز حروف النفي عليها إلا ما كما ذكرنا في المنصوب على شريط التفسير. قوله وإذا إذا لم يعتمد ما بعدها على ما قبلها، الذي يليق لي في إذا ويغلب في ظني أن أصله إذ، حذفت الجملة المضاف إليها وعوض منها التنوين لما قصد جعله صالحا لجميع الأزمنة الثلاثة بعدما كان مختصا بالماضي، وذلك أنهم أرادوا الإشارة إلى زمان فعل مذكور فقصدوا إلى لفظ إذ الذي هو بمعنى مطلق الوقت لخفة لفظه، وجربوه عن الماضي وجعلوه صالحا للأزمنة الثلاثة وحذفوا منه الجملة المضاف هو إليها، لأنهم لما قصدوا أن يشيروا به إلى زمان الفعل المذكور دل ذلك الفعل السابق على الجملة المضاف إليها، كما يقول لك شخص مثلا أنا أزورك فتقول إذا أكرمك أي إذ تزورني أكرمك أي وقت زيارتك لي أكرمك، وعوض التنوين من المضاف إليه لأنه وضع في الأصل لازم الإضافة فهو ككل وبعض إلا أنهما معربان وإذ مبني. فإذا على ما تقرر صالح للماضي كقوله إذا لقام بمصري معشر خشن عند الحفيظة إذ ذو ليثة لانا، وللمستقبل نحو إذ جئتني إذا أكرمك، وللحال نحو إذا أظنك كاذبا. وإذن هنا هو إذ في نحو قولك حينئذ ويومئذ، إلا أنه كسر ذلك في نحو حينئذ ليكون في صورة ما أضيف إليه الظرف المقدم، وإذا لم يكن قبله ظرف في صورة المضاف فكسره نادر كقوله نهيتك عن طلابك إن عمر بعاقبة وأنت إذ صحيح، والوجه فتحه ليكون في صورة ظرف منصوب لأن معناه الظرف. والغالب في المبني على الفتح تضمن معنى الشرط وهو المعني بقول في بويه إذا جزاء، وإنما ضمن معنى الجزاء لكونه كإذن وحيثنا في حذف الجملة المضاف إليها، فإن الظرف الواجب إضافته إلى الجملة يقطع عن الإضافة لتضمنه معنى الشرط، وذلك لأن كلمات الشرط مبهمة والإضافة توجد في المضاف تخصيصا، لكن لما كانت الجملة المضاف إليها إذ ثابتة من حيث المعنى ومبدل منها التنوين في اللفظ بخلاف إذن وحيثما لم يجزم إذن ما هو جوابه نحو إذن أكرمك كما جزمت إذن وحيثما. وإنما قلنا بكون الغالب في إذن تضمن معنى الشرط ولم نقل بوجوده فيه كما أطلق النحاة، لأنه لا معنى للشرط في قوله تعالى فعلتها إذن وأنا من الضالين. وإذا كان للشرط جاز أن يكون للشرط في الماضي نحو لو جئتني إذن لأكرمتك، وفي المستقبل نحو إذن أكرمك بنصب الفعل. وإذا كان بمعنى الشرط في الماضي جاز إجراؤه مجرى لو في إدخال اللام في جوابه كقوله تعالى إذا لأذقناك ضعف الحياة، أي لو ركنت إليهم شيئا قليلا لأذقناك، وكذا قوله إذا لقام لنصري معشر خشن. وليس اللام جواب القسم المقدر كما قال بعضهم. وإذا كان بمعنى الشرط في المستقبل جاز دخول الفاء في جزائه كما في جزاء إن قال ما إن أتيت بشيء أنت تكرهه إذا فلا رفعت صوتي إلي يدي إذا فعاقبني ربي معاقبة قرت بها عين من يأتيك بالحسد، أي إن أتيت بشيء فلا رفعت. ثم قد يستعمل بعد لو وإن توكيدا لهما، لأن إذا مع تنوينه الذي هو عدد من الفعل بمعنى حرفي الشرط المذكورين مع فعل الشرط نحو لو زرتني إذا أكرمتك وإن جئتني إذا أزرك، فكأنك كررت كلمتي الشرط مع الشرطين للتوكيد. ثم كما يجوز تأخر كلمة الشرط مع الشرط عما هو جزاؤه معنى نحو أكرمك إن أكرمتني وأكرمتك لو أكرمتني، جاز تأخر إذا الذي هو تكلمة الشرط مع الشرط عن جزائه نحو أكرمك إذا، وكذا يتوسط إذا بين جزئي ما هو جزاؤه معنى تقول أنا إذا خارج، وإن كان نحو ذلك لا يجوز في كلمة الشرط إلا ضرورة، قال هذا سراقة للقرآن يدرسه والمرء عند الرشا إن يلقها ذيب، كما يجيء ذلك لضعف معنى الشرط في إذا، وكلا تقول والله إذا لأخرجن كما تقول والله إن كان كذا لأخرجن. ولما كان إذا إشارة إلى زمان الفعل المتقدم وجب تقديم ذلك، إما في كلام المتكلم بإذا نحو قولك إن جئتني إذا أكرمك، قال تعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، وإما في كلام متكلم آخر كقولك إذا أكرمك وأنا إذا أكرمك في جواب من قال أنا أزورك. ثم أعلم أن إذا إذا وليه المضارع احتمل أن يكون للشرط في المستقبل كإن، وأن يكون للحال فلا يتضمن معنى الجزاء كما تقول لمن يحدثك بحديث إذا أظنك كاذبا، فإنه لا معنى للجزاء هنا، إذ الشرط والجزاء إما في المستقبل أو في الماضي كما مر في باب الظروف المبنية، ولا مدخل للجزاء في الحال، فيكون إذا مع الحال كما قلنا في قوله تعالى فعلتها إذا وأنا من الضالين. فلما احتملت إذا التي يليها المضارع معنى الجزاء فالمضارع بمعنى الاستقبال، واحتملت معنى مطلق الزمان فالمضارع بمعنى الحال، وقصد التنصيص على معنى الجزاء في إذا نصب المضارع بأن المقدرة لأنها تخلص المضارع للاستقبال فتحمل إذا على ما هو الغالب فيها، أعني كونها بالجزاء لاستحاء حالة حمل المضارع إذ ذاك على الحالية المانعة من الجزاء، وذلك بسبب النسب الحاصل بأن التي هي علم الاستقبال. وقريب من هذا المضارع الواقع بعد الفاء الكائنة في جواب الأشياء الستة كما يجي، فإنه لما قصد النص على كون الفاء الاستفهامية دون العطف أدمرت أن بعدها لينتفي عن المضارع معنى الحالية المانعة من الاستفهامية. ومثله أيضا أنه لما قصدوا بالواو معنى مع وبأو معنى إلا أو إلى نصب الفعل بعدهما، لأن النصب بأم النواصب أي أن المصدرية أولى، فيكون معنى المصدرية مشعرا بكون الواو بمعنى مع التي لا تدخل إلا على الأسماء، وبكون أو بمعنى إلا أو إلى اللتين حقهما الدخول على الأسماء. وإذا جاز لك إدمار أن بعد الحروف التي هي الواو والفاء وأو وحتى، فهل لا جاز إدمارها بعد الاسم؟ وإنما لم يجز إظهار أن بعد إذن لاستبشاعهم بالتلفظ بها بعدها، ولم يجز الفصل بين إذن والمنصوب بعدها، لأن المقتضي لنسبه لما كان قصد التنصيف على أن إذن بالجزاء صار إذن لقضائه النصب كأنه عامل النصب، كما أن فاء الصوابية وواو الجمعية صارتا كالعاملين في الفعل، فلم يجد الفصل بينهما وبين الفعل، فصار الفاء والواو وإذا كنواصب الفعل التي لا يفصل بينها وبين الفعل، إلا أن إذا لما كان اسما بخلاف أخواته جاز أن يفصل بينه وبين الفعل بأحد ثلاثة أشياء دون الفاء والواو: القسم نحو إذا والله أكرمك، والدعاء نحو إذا رحمك الله أكرمك، والنداء نحو إذا يا زيد أكرمك، وذلك لكثرة دور هذه الأشياء في الكلام. ولا يفصل بينه وبين منصوبه بالظرف وشبهه، فلا يقال إذا عندك يفصل الأمر ولا بالحال نحو إذا قائما أضربك، لأن الظرف والحال إذا يكونان معمورين للفعل الذي هو صلة أن، ولا يقدم على الموصول من في حي الصلة بخلاف القسم والدعاء والنداء. وإن الشرط في نصب الفعل ألا يتوسط إذا بل يتصدر، لأن نصب الفعل على ما قلنا لغرض التنصيص على معنى الشرط في إذا، والشرط مرتبته الصدر، فإذا توسطت كلمة الشرط ضعف معنى الشرطية الأصلية، فمن ثم تقول والله إن أتيتني لأضربنك، فكيف بالشرطية العاربة؟ فكما ضعف معنى الشرط لم يراع ذلك بنسب الفعل بعده. فحصل مما تقدم أن شرط وجود انتساب الفعل في الأفصح بعد إذن ثلاثة أشياء: تصدره وذلك إذا كان جوابا، وأن يليه الفعل غير مفصول بينهما بغير القسم والدعاء والنداء، وأن يكون الفعل حالا، وأن إذا تصدر من وجه دون وجه وذلك إذا وقع بعد العاطف كقوله تعالى وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، وكقولك تأتيني فإذا أكرمك، جاز لك نصب الفعل وترك نصبه، وذلك أنك عطفت جملة مستقلة على جملة مستقلة، فمن حيث كون إذا في أول جملة مستقلة هو مصدر فيجوز انتصاب الفعل بعده، ومن حيث كون ما بعد العاطف من تمام ما قبله بسبب ربط حرف العطف بعض الكلام ببعض هو متوسط، وارتفاع الفعل بعد العاطف أكثر، ولهذا لم يقرأ وإذا لا يلبث إلا في الشاذ لأنه غير متصدر في الظاهر. ثم علم أن الفعل المنصوب المقدر بالمصدر مبتدأ خبره محذوف وجوبا، فمعنى إذا أكرمك إذا إكرامك حاصل أو واجب، وإنما وجب حذف خبر المبتدأ لأن الفعل لم يلتزم فيه حذف أن التي بسببها تهيأ يصبح الابتدائية، لم يظهر فيه معنى الابتداء حق الظهور، فلو أبرز الخبر لكان كأنه أخبر عن الفعل، وكذا القول في المنصوب بعد الفاء على ما يلي. وأما قولهم تسمع بالمعيبي خير من أن تراه فشاذ. وإنما ارتكب الدعاء أن إذا زمانية محذوفة الجملة المضاف إليها لظهور معنى الزمان فيها في جميع استعمالاتها كما في إذ، فإن معنى إن جئتني إذا أكرمك في وقت المجيء إكرامك، وكذا لو زرتني إذا أكرمتك، ولا سيما في قوله تعالى فعلتها إذا وأنا من الضالين. وقولهم إذا أظنك كاذبا بالرفع، فإنها متمحلة للزمان ولا شرطية فيها، وقلب منها ألف في الوقف يرجح جانب الاسمية فيها. ونقل عن النازمي أنه كان لا ورى الوقف عليها بالألف لكونها حرفا كإن، وأجاب المدرب الوجهين. وقال الفراء إذا أعملتها فاكتبها بالألف، وإذا ألغيتها فاكتبها بالنون، لئلا تلتبس بإذا الزمانية. وأما إذا أعملتها فالعمل يميزها عنها. وتجويز الفصل بينها وبين منصوبها بالقسم والدعاء والنداء يقوي كونها غير ناصبة بنفسها كأن ولم، إذ لا يفصل بين الحرف ومعموله بما ليس من معموله. وأما قوله في الشرط إن زيدا تبعد فهو عند البصريين بفعل مقدر كما يجيء بعده. وأما قوله فلا تلحني فيها فإن بحبها أخاك مصاب القلب جن بلابله، فلقوة شبه إن بالفعل. هذا ونذهب في بويه ورواه عن الخليل أنها حرف ناصبة بنفسها. قال في بويه ويروى عن الخليل أن انتصاب الفعل بعدها بأن مقدرة، وضعفه في بويه بأنه لو كان أن مقدرا لجاد تقديره في زيدا إذا أكرمه كما جاد في إذا أكرم زيدا، إذ المعنى لا يتغير ويمكن توجيه هذا القول على ما ذكرنا. وقال بعض الكوفيين إنه اسم منون، ويروى أيضا عن الخليل أن أصله إذ أن، فركب كما في لم أصله لا أن، ووجهه أن يقال تغير المعنى بتغير اللفظ فلم يلزم الفعل بعدها، وجاز أن يليه الحال. وإنما قلنا قبل إن النصب مع حصول الشرائط أفصح، لأن في بويه قال وزعم عيسى بن عمر أن من سمي العرب يقولون إذا أفعل ذلك في الجواد رفع، فأخبرت يونس بذلك فقال لا يتعذر ذا، ولم يكن يروي غير من سمع. هذا كلام سبويه. قوله إذا لم يعتمد ما بعدها على ما قبلها، يعني بالاعتماد أن يكون ما بعدها من تمام ما قبلها، وذلك في ثلاثة مواضع. الأول أن يكون ما بعدها خبرا لما قبلها، نحو أنا إذا أكرمك وإني إذا أكرمك، وقد جاء منصوبا مع كونه خبرا عما قبلها، قال لا تتركني فيهن شطيرا إني إذا أهلك أو أطيرا، بتأويل أن الخبر هو إذا أهلك لا أهلك وحده، فتكون إذا مصدرة كما تقول زيد لن يكون. قال الأندلسي يجوز أن يكون خبر إن محذوفا أو إني أهل أو لا أحتمل، ثم سبع وقال إذا أهلك. قال والوجه رفع أهلك، وجعل أو بمعنى إلا. الموضع الثاني أن يكون رجاء للشرط الذي قبل إذا، نحو إن تأتني إذا أكرمك، وقول الشاعر اذبر حمارك لا يرتع بروضتنا إذا يرد وقيد العير مكروب. يجوز على مذهب الكسائي أن يكون لا يرتع مجزوما بكون لا فيه منه، لا أنه جواب الأمر، ويرد مجزوما لا منصوبا بكونه جوابا منه كما هو مذهبه في نحو قولك لا تكفر تدخل النار، أي إن تكفر تدخل النار، فيكون المعنى لا يرتع إن يرتع يرد. وعند غيره يرد منصوب، وإذا منقطع عما قبله مصدر كأن المخاطب قال لا أفضله، فأجاب بقوله إذا يرد. الثالث أن يكون جوابا للقسم الذي قبلها نحو والله إذا لأخرجن، وقوله لئن عادلي عبد العزيز مثلها وأنكني منه إذا لا أقيلها. ولا يقع المضارع بعد إذا في غير هذه الثلاثة معتمدا على ما قبلها بالاستقراء، بل تقع متوسطة في غير هذه المواضع نحو يقتل إذا زيد عمرا، ولبئس الرجل إذا زيد ونحوه. ويجوز في نحو قولك إن تأتني آتك وإذا أكرمك ثلاثة أوجه. الجزم وهو الأقوى بعطف الفعل على المجزوم، والنصب على الاستئناف، وعطف إذا مع الفعل وهما كالجملة الشرطية كما ذكرنا على الجملة الشرطية، والرفع على إضمار المبتدأ بعد إذا أي إذا أنا أكرمك. عنوان استعمالات كي. قوله وكي مثل أسلمت كي أدخل الجنة، ومعناها السببية. اعلم أن مذهب الأخفش أن كي في جميع استعمالاتها حرف جر، وانتصاب الفعل بعدها بتقدير أن، وقد تظهر كما حكى الكوفيون عن العرب لكي أن أكرمك، قال فقلت أكل الناس أصبحت مانحا لسانك كيما أن تغر وتخدع، وقال أردت لكيما أن تطير بقربتي فتتركها شما لبيداء بلقائي. ويتعذر لتقدم اللام عليها في نحو لكي لا تأسوا، وتأخره عنها في نحو قوله كي لتقضيني رقية ما وعدتني غير مختلفي، بأن كي المتأخرة في الأول بدلا من اللام المتقدمة، واللام المتأخرة في الثاني بدلا من كي المتقدمة. وقد يبدل الحرف من مثله المناسب له في المعنى، قال أراني إذا ما بت على هوى، فثم إذا أصبحت غاديا. أبدل ثم من الفاء عند بعضهم. وعند الخليل أن الناصب مضمر بعدها بناء على مذهبه، وهو أنه لا ناصب سوى أن. ومذهب الكوفيين أنه في جميع استعمالاتها حرف ناصبة مثل أن، ويعتبرون في نحو كيما أن تغر بأن أن زائدة أو بدل من كي، وفي كي لتقضيهم بزيادة اللام كما في ردف لكم، وفي كلمة بأن الفعل المنصوب بكي مقدر وما منصوب بذلك الفعل، كأنه قول جئتك فتقول كلمة أي كي أفعل ماذا. وفي اعتبارهم هذا مخالفة لعدة أصول، أحدها حذف الصلة وإبقاء معمولها، والثاني نصب ما الاستفهامية متأخرة عن الفعل المقدر ولا تنصب إلا مقدمة عليه، ولهم أن يقولوا المقدر كالمعدوم، إلا أن كي يكون إذا متقدما على كلمة الاستفهام، مع أنه لا يكون مركبا معه ككلمة واحدة بالاستفهام كما في لمه ودمه، فإن الجار والمجرور ككلمة واحدة، فيسقط ما بهذا الوجه عن التصدر اللفظي. والثالث حذف ألف من الاستفهامية غير مجرورة ولا نظير له في كلامهم. وعند البصريين كي قد تكون ناصبة بنفسها كأن، وجارة مضمرا بعدها أن، فإذا تقدمها اللام نحو بكي لا تأسوا فهي ناصبة لا غير بمعنى أن، وليس فيها معنى التعليل بل هو مستفاد من اللام. وإذا جاء بعدها أن فهي إذا جارة لا غير بمعنى لام التعليل. وهكذا في كلمة، ولا تضر الاسم الصريح إلا في كلمة. وفي غير هذه المواضع نحو جئتك كي تكرمني يحتمل أن تكون ناصبة بنفسها بمعنى التعليل، وأن تكون جارة كاللام مضمرا بعدها أن. واللام في كي لتقضيني زائدة عندهم أيضا أو بدلا من كي الجارة، وأن عندهم في كي من أن بدلا من كي، لأن كي بعد اللام بمعنى أن كما مر. ولا يتقدم على كي معمول الفعل المنصوب بعدها، فلا يقال جئتك كي زيدا تضرب، لأنها إما جارة أو ناصبة، ولا يتقدم عليهما معمول من بعدهما. وأجاز الكسائي تقدير معمول منصوب كي عليها. وأما قول الشاعر إذا أنت لم تنفع فضر فإنما جراد الفتى كي يضر وينفع برفع يضر، فقيل ما كافة، وقيل مصدرية، وكي جارة أي بمضرته ومنفعته. ودلد المدرب والكوفيون نصب المضارع بعد كما على أنه بمعنى كينا، والواء محذوفة، وأنشدوا لا تظلم الناس كما لا تظلموا. وقيل بل الناصب ما تشبيها لها بأن، والكافر التشبيه، والبصريون يمنعون ذلك وينشدون لا تظلم الناس كما لا تظلموا بالتوحيد. وقد يجيء شرح كما في حروف الجر. وعلى مذهب الخليل لا ينصب المضارع إلا بأن ظاهرة أو مقدرة، فيمكن أن يقال على مذهبه إن المضارع إعرابه إما رفع أو نصب. أريد الرفع لما وقع موقع الاسم بنفسه، لأن الرفع أقوى من النصب، ووقوعه موقع الاسم بنفسه أقوى من وقوعه موقعه مع غيره. وأريد النصب لما وقع مع أن موقع الاسم وهو المصدر. وأما إذا لم يقع موقع الاسم بوجه وذلك مع ما يسمى جواز، فلم يعرض إذن لضعف المشابهة كما اخترنا قبل. عنوان المضارع بعد حتى. قوله وحتى إذا كان مستقبلا بالنظر إلى ما قبله بمعنى كي أو إلى أن، مثل أسلمت حتى أدخل الجنة، وركنت سرت حتى أدخل البلد، وأسير حتى تغيب الشمس. فإن أردت الحالة تحقيقا أو حكاية كانت حرف ابتداء فيرفع، وتجب السببية، مثل مرض حتى لا يرجونه، ومن ثم امتنع الرفع في كان سيري حتى أدخلها في الناقصة، وأسرت حتى تدخلها، وجاز في التامة كان سيري حتى أدخلها، وأيهم سار حتى يدخلها. ابتدا بالحروف التي ينتصب الفعل بعدها بإضمار أن. اعلم أن هذه الحروف مختلف فيها ينتصب الفعل بعدها بإضمار أن. فعند البصريين حتى ولام كي ولام الجحود حروف جر، والواو والفاء وأو حروف عطف، ولا ينصب شيء منها بنفسه، لأن الثلاثة الأولى من عوامل الأسماء ولا يعمل شيء منها في الأفعال، والثلاثة الأخيرة غير مختصة، وشرط العامل الاختصاص بأحد القبيلين. وجاءت أن ظاهرة بعد لام كي خاصة في بعض المواضع، فتبين بذلك أنها غير عاملة بنفسها. وعند الكوفيين أن حتى واللامين تنصب بنفسها لقيامه مقام الناصب، فاللام قامت مقام كي فعملت عملها، وكذلك حتى التعليلية. وأما إذا كانت بمعنى إذا فتعمل عمل أن. وفيما قالوا بعد، لأن الأصل عدم خروج الشيء من أصله وعنه واعتقاد بقائه على أصله، أولى ما لم يضطر إلى اعتقاد خروجه عن ذلك الأصل. وفيما تأور البصريون من تقدير النصب بعد هذه الجارة حتى تبقى على أصلها مندوحة عن اعتقاد خروجها عن أصلها، ولا سيما وقد ثبت تقدير النصب في نحو قولها للبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، وفي قوله ألا أي هذا الزاجري أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي، على أن لام الجحود ليست بمعنى كي ولا بمعنى أن، وحتى للغاية ليست بمعنى أن، فكيف تحمران في النصب على ما ليست بمعناه. نواصل القراءة تحت عنوان النصب بحتى. قال الكسائي من بين الكوفيين إن حتى ليست في كلام العرب حرف جر، وإن الجر الذي بعدها في نحو حتى مطلع الفجر بتقدير حرف الجر، أي إلى بعدها، أي حتى انتهى إلى مطلع الفجر، فلا يرد عليه الاعتراض في حتى بأن عوامل الأسماء لا تعمل في الأفعال كما ورد على سائر الكوفية، بل يرد عليه أنها غير مختصة بقبيل، لكن في مذهبه بعد، لأن حذف الجار وبقاء عمله في غاية القلة، فكيف اضطرد بعد حتى، وأيضا كيف اضطرد حذف الفعل بعدها مع انجرار الاسم. وعند الجرمي أن الفاء والواو وأو ناصبة بنفسها. وقال الفراء: الأفعال بعد هذه الأحرف منتصبة على الخلاف، أي أن المعطوف بها صار مخالفا للمعطوف عليه في المعنى فخالفه في الإعراب، كما انتصب الاسم الذي بعد الواو في المفعول معه لما خالف ما قبله، وإنما حصل التخالف هاهنا بينهما لأنه طرأ على الفاء معنى السببية، وعلى الواو معنى الجمعية، وعلى أو معنى النهاية أو الاستثناء. وقولهم في نحو لا تأكل السمك وتشرب اللبن إنه نصب على الصرف، بمعنى قولهم نصب على الخلاف سواء. وكذا زعموا أن انتصاب الظرف في نحو زيد عندك على الخلاف كما مضى في باب المبتدأ، والظاهر من مذهبه أنه جعل الخلاف أمرا معنويا ناصبا، كما أن الابتداء عند أكثر النحويين رافع، ولو أوجب الخلاف الانتصاب لم يجب العطف في نحو ما مررت بزيد لكن عمر، وجاءني زيد لا عمر. ولا يرد على الجرمي الاعتراض بوجود اختصاص العامل بأحد القبيلين، لأنه يقول إن هذه الحروف بهذه المعاني مختصة بالمضارع. وأما قوله تعالى فأنتم فيه سواء فقليل، وهو من باب وضع الاسمية موضع الفعلية، كما في قوله لو بغير الماء حلقي شرق كنت كالغصان بالماء اعتصاري، وقوله ونبئت ليلى أرسلت بشفاعة إلي فهلا نفس ليلى شفيعها. ونرجع إلى ذكر المنصوب بعد حتى على مذهب البصريين. قالوا حتى حرف جر، فلا يدخل إلا على اسم ظاهر أو مقدر، ولا يصح تقدير الفعل اسما إلا بأن أو كي أو ما أو لو، ولا يصح تقدير ما ولو لأنهما لا تنصبان ظاهرتين، فكيف تنصبان مقدرتين، مع أن لو لا تجيء مصدرية إلا بعد فعل التمني كما يجي، ولا يصح تقدير كي لأن كي لا تستعمل إلا في مقام السببية سواء كانت بمعنى أن نحو لكي أقوم أو بمعنى اللام، بلى قد جاءت كي بمعنى أن من غير سببية لكن بعد فعل الإرادة، نحو قول أبي ذؤيب تريدين كيما تجمديني وخالدا وهل يجمع الصيفان ويحك في غندي. كما جاءت اللام المنصوب ما بعدها الفعل لغير السببية بعد الإرادة أيضا، كقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، وبعد فعل الأمر كقوله تعالى وأمرت لأعدل بينكم، فتكون اللام زائدة كما في ردف لكم. وإذا كان في كي معنى السببية لم يصح تقديرها في نحو أسيروا حتى تغرب الشمس، فلم يبق إلا أن التي هي أم الباب، ولأنه ثبت تقديرها أيضا في غير هذا الباب نحو وتقر عيني وأحضر الوغى وحمد المشكوك فيه على ما ثبت أولى. قوله حتى إذا كان مستقبلا بالنظر إلى ما قبله، نحو سرت حتى أدخلها، يعني ليس يجب أن يكون الدخول وقت التكلم بهذا الكلام مستقبلا مترقبا، بل الشرط أن يكون مضمون الفعل الواقع بعد حتى مستقبلا بالنظر إلى مضمون الفعل الذي قبلها، كالدخول بالنظر إلى السير، فإن الدخول كان عند السير مترقبا بلا ريب، فيجوز النصب سواء كان الدخول وقت الإخبار ماضيا أو حالا أو مستقبلا أو لم يكن على أحد الأوجه الثلاثة، وذلك بأن يكون منك السير إما للدخول على أن حتى بمعنى كي، أو إلى الدخول على أن حتى بمعنى إلى، ثم عرض مانع منع من حصول الدخول، فلم يكن الدخول في أحد الأزمنة. وقوله إذا كان مستقبلا بالنظر إلى ما قبله لا يصلح أن يكون علامة يعرف بها نسب المضارع بعد حتى من رفعه، لأن حتى التي يقع بعدها المضارع مرفوعا كان أو منصوبا لا تخلو، إما أن تكون بمعنى كي أو إلى، فما بعدها إما مسبب عما قبلها أو انتهاء له، والمسبب بعد السبب والنهاية بعد البداية. فالأولى أن يجعل كون ما بعدها مستقبلا بالنظر إلى ما قبلها جوابا عن اعتراض المورد، تقريره أن يقال إنك إذا جوزت في نحو سرت حتى أدخلها بالنصب، أن يكون الدخول ماضيا أو حالا عند الإخبار كما تجوز كونه مستقبلا، فكيف انتصب الفعل لأن التي هي علم الاستقبال؟ فيجاب عنه بأن الفعل مستقبل بالنظر إلى حال السير لا بالنظر إلى حال التكلم، فمن ثم جاز انتصابه بأن. ثم إذا أردنا أن نبين متى يرفع المضارع بعد حتى ومتى ينصب، قلنا ذاك إلى قصد المتكلم، فإن قصد الحكم بحصول مصدر الفعل الذي بعد حتى إما في حال الإخبار أو في الزمن المتقدم عليه على سبيل حكاية الحال الماضية، وجب رفع المضارع سواء كان بناء الكلام المتقدم على اليقين نحو إن زيدا سار حتى يدخلها وعلم أنه سار حتى يدخلها، أو على الظن والتخمين نحو أظن عبد الله سار حتى يدخلها وأرى أنه سار حتى يدخلها، أو تعقب الكلام شك نحو سار زيد حتى يدخلها فيما أظن، وسار حتى يدخلها بلغني ولا أدري. وذلك أنك قد تحكم بحصول الشيء على سبيل الشك والظن كما تحكم بحصوله على سبيل اليقين. فعلى هذا شرط الرفع أن يكون الفعل الأول موجبا بحيث يمكن أن يؤدي حصول مضمونه إلى حصول مضمون ما بعد حتى، سواء اتصل مضمون الأول بمضمون الثاني نحو سرت حتى أدخلها، أو لم يتصل به نحو رأى مني العام الأول شيئا حتى لا أستطيع أن أكلمه العام بشيء. فعلى هذا يجب أن يكون ما قبل حتى سببا بحصول ما بعده. فلا يجوز ما سرت حتى أدخلها بالرفع وأسرت حتى تدخلها، لأن السبب منتف في الأول وغير محكوم بثبوته لا بالعلم ولا بالشك في الثاني، فكيف يمكن الحكم بحصول مسببه؟ وقال الأخفش يجوز ما سرت حتى أدخلها بالرفع، إلا أن العرب لم تتكلم به وقد غلط فيه. وجاز أيهم سار حتى يدخلها، لأنك حاكم بحصول السير غير مستفهم عنه، وإنما الاستفهام عن السائر لا عن السير. وإذا قلت فلما سرت حتى أدخلها وقل رجل سار حتى يدخلها، فإن أردت الحكم بوقوع سير قليل جاز الرفع ولكن على ضعف، وذلك لإجرائهم ذلك في اللفظ مجرى النفي المصرح به، وإن أردت بهذه الكلمات النفي الصرف وهو الأغلب في كلامهم كما ذكرنا في باب الاستثناء وجد النصب. وأما نحو إنما سرت حتى أدخلها، فلفظ إنما يستعمل لمعنيين، إما لحصر الشيء كقولك إنما سرت وإنما قعدت إذا حصرت سيره، فيجوز الرفع على قبح لأن الحصر كالنفي، وإما للاقتصار على الشيء كقولك لمن ادعى الشجاعة والكرم والعلم إنما أنت شجاع أي فيك هذه الخصلة فقط، فيجوز الرفع إذن بلا قبح. ولا يجوز سرت حتى تغرب الشمس بالرفع، لأن السير لا يكون سببا لغروب الشمس. ويجوز ما سرت إلا يوما حتى أدخلها بالرفع، وما سرت إلا قليلا لأن النفي انتقض بإلا. هذا كله في رفع ما بعد حتى. وإن قصد المتكلم أن مضمون ما بعد حتى سيحصل بعد زمان الإخبار وجب النصب. وكذا يجب النصب إن لم يقصد لا حصوله في أحد الأزمنة ولا عدم حصوله فيها، بل قصد كونه مترقبا مستقبلا وقت الشروع في مضمون الفعل المتقدم، سواء حصل في أحد الأزمنة الثلاثة أو عرض مانع من حصوله. ومع النصب يجوز أن تكون حتى بمعنى كي وبمعنى إلى، فنحو سرت حتى تغيب الشمس متعين لمعنى الانتهاء، ونحو أسلمت حتى أدخل الجنة متعين لمعنى السوية، ونحو سرت حتى أدخلها محتمل لهما. ولا يجوز عطف المرفوع على المنصوب ولا العكس إلا مع إعادة حتى، نحو سرت حتى أدخلها وحتى تغرب الشمس. قال البزولي ونعم ما قال، إذا كانت حتى بمعنى كي لم تدخل على صريح الاسم، بخلاف ما إذا كانت بالانتهاء نحو حتى مطلع الفجر، بل وجب دخولها على المضارع، كما أن كي التي بمعناها لا تدخل من الأسماء إلا على لفظة واحدة وهي ما الاستفهامية نحو كينة، على خلاف فيها أيضا. وقال الأندلسي لم يثبت حتى بمعنى كي، بل لا تأتي إلا للانتهاء، وأول نحو قولهم كلمته حتى يأمر لي بشيء، بأن معناه كلمته أو أكلمه حتى يأمر لي بشيء، أي إلى أن يأمر. فجوز صريح الاسم في موضع كل مضارع منصوب بعد حتى، نحو كلمته حتى أمره لي بشيء، لأنه بمعنى إلى. وما ذكره تكلف لا يتمشى له في نحو أسلمت حتى أدخل الجنة. قوله كانت حرف ابتداء أي حرف استئناف، أي ما بعدها كلام مستأنف، لا يتعلق من حيث الإعراب مما قبلها كما تعلق المنصوب، لأن حتى المنصوب ما بعدها من الفعل حرف جر متعلق بما قبلها. ولا نعني بذلك أن ما بعدها مبتدأ مقدر أي أنا أدخلها، لأن ذلك لا يضطرد في نحو قوله تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول بالرفع، فهو في الاستئناف مثل قوله تعالى حتى إذا جاء أمرنا، جاء بعده جملة شرطية مستأنفة. وقال المصنف إنما وجد مع الرفع السببية، لأن الاتصال اللفظي لما زال بسبب الاستئناف شرط السببية التي هي موجبة للاتصال المعنوي، فإن السبب متصل بالمسبب معنا، حتى يكون جبران لما فات من الاتصال اللفظي. قال ولا صلح حتى تضبعون ونضبع، فعدم الصلح سبب الضبع أي مد الأيدي بالسيوف. وقوله ونضبع عطف على تضبعون على توهم النصب، على نحو قوله تعالى فأصدق وأكن. ورفع قوله وتتبعون وإن كان مستقبلا، لأنه مع العزم الجزم عليه كأنه حاصل أو قد حصل ومضى. قوله ومن ثم امتنع الرفع أي من جهة كون حتى المرفوع ما بعدها حرف استئناف، امتنعت المسألة المذكورة لأنه تبقى كان الناقصة بلا خبر، ولو كانت تامة جاز الرفع، وامتنع أسرت حتى تدخلها لما ذكرنا، وهو أنك لم تحكم بالسير الذي هو سبب الدخول، فكيف تحكم بحصول الدخول؟ وأن في أيهم سار حتى يدخلها، فأنت حاكم بحصول السير سائل عن تعيين السائر. واعلم أن الأخفش أجاز الفصل بين حتى وأو، وبين الفعل المنصوب بعدهما بالشرط، نحو انتظر حتى إن قسم شيء تأخذ، ولو جئت بالشرط مجزوما فليس لك في تأخذ إلا جزم. وكذا بعد أو نحو لا أسير والله، أو إذا قلت لك اركب تركب بنصب تركب. واستقبح ابن السراج الفصل بينهما وقال الفصل بالظرف أسهل، نحو سكت حتى إذا أردنا أن نقوم يقول، وأقم حتى متى أكلنا تأكل. فالظرف مفصولا به على قبحه أسهل من حرف الشرط أعني إن. وأن الفصل بالاسم غير الظرف نحو انتظر حتى من أخذ تأخذ، فلا يجوز بل يجب جزم تأخذ، ولا يجوز الفصل اتفاقا بين أن ولن وكي وبين منصوباتها لأنها الناصبة بنفسها، ولا يفصل بين العامل الحرفي ومعموله، وكذا بين الفاء والواو واللام وبين من تصل بعدها لكونها على حرف واحد. عنوان: المضارع بعد اللام لام كي ولام الجهود. قوله: ولام كي مثل أسلمت لأدخل الجنة، ولام الجهود لام تأكيد بعد النفي بكان مثل وما كان الله ليعذبهم. الظاهر أن أن تقدر أيضا بعد اللام الزائدة التي تجيء بعد فعل الأمر أو الإرادة، نحو وأمرت لأعدل بينكم، ويريد الله ليذهب، والتي لتأكيد النفي تختص من حيث الاستعمال بخبر كان المنفية إذا كانت ماضية لفظا، نحو وما كان الله ليعذبهم، أو معنى نحو لم يكن الله ليغفر لهم. وكأن هذه اللام في الأصل هي التي في نحو قولهم أنت لهذه الخطة أي مناسب لها وهي تليق بك، فمعنى ما كنت لأفعل كذا ما كنت مناسبا لفعله ولا يليق بي ذلك، ولا شك أن في هذا معنى التأكيد. وأن قوله تعالى وما كان هذا القرآن أن يفترى، فكأن أصله ليفترى، فلما حذفت اللام بناء على جواز حذف اللام مع أن وأن جاز إظهار أن الواجبة الإضمار بعدها، وذلك لأنها كانت كالنائبة عنها. عنوان: المضارع بعد حروف العطف تفصيل أحكامه. قوله: والفاء بشرطين، أحدهما السببية، والثاني أن يكون قبلها أمر أو نهي أو نفي أو استفهام أو تمن أو عرض. والواو بشرطين، الجمعية، وأن يكون قبلها مثل ذلك، وأو بشرط معنى إلى أن. ترك التحضيض وهو من جملة الأشياء المذكورة، نحو لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا، ولولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك. وترك الترجي أيضا، قال الله تعالى لعله يذكى أو يذكر فتنفعه الذكرى على قراءة النصب، وقال الله تعالى لعلي أبلغ الأسباب الآية فأطلع بالنصب على قراءة حفص. وأما الدعاء فهو داخل في باب الأمر والنهي عند النحاة لا عند الأصوليين كما يجيء في باب الأمر، نحو اللهم لا تؤاخذني بذنبي فأهلك، واللهم ارزقني نورا فأصدق به. والكسائي والفراء جوزا نصب الدعاء المدلول عليه بالخبر أيضا، نحو غفر الله لك فيدخلك الجنة. قوله أن يكون قبلها أمر، إذا كان الأمر صريحا نحو ائتني فأشكرك فلا كلام في صحته، وأما إذا لم يكن صريحا وذلك بأن يكون مدلوا عليه بالخبر نحو اتق الله امرئ وفعل خيرا فيثاب عليه وحسبك الكلام فينام الناس، أو اسم فعل نحو نزالي فأقاتلك وعليك زيدا فأكرمك، أو يكون الأمر مقدرا نحو الأسد الأسد فتنجو، فالكسائي يجري جميع ذلك مجرى صريح الأمر. وقد وافقه ابن جني في نحو نزالي بناء على أنه مضطرد كالأمر على ما هو مذهب سيبويه. وأن النصب في قراءة أبي عمرو وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فلتشبيهه بجواب الأمر من حيث مجيئه بعد الأمر، وليس بجواب له من حيث المعنى، إذ لا معنى لقولك قلت لزيد اضرب فيضرب، أو اضرب يا زيد فإنك إن تضرب يضرب، أو يضرب زيد. وأما النهي فنحو لا تشتمني فتندمع، والنفي ما تأتينا فتكرمنا، وهو إما صريح كما ذكرنا أو مؤول نحو قلما تلقاني فتكرمني، وكذا قل رجل أو أقل رجل، لأن هذه الكلمات تستعمل بمعنى النفي الصرف وتستعمل في اللفظ استعماله أيضا. وأن ما يفيد معنى النفي لكن لا يجري في استعماله المجراه فلا ينسب جوابه، كقولك أنت غير أمير فتضربني، وكذا التقليل بقد في المضارع لا يقال قد تجيئني فتكرمني. وقد دلج قوم نسب جواب كل ما تضمن النفي أو القلة قياسا لا سماعا، وقد يجيء التشبيه المفيد لمعنى النفي ملحقا بالنفي أي منصوب الجواب، نحو كأنك وار علينا فتشتمنا أو لست بوار. أما إن قصدت بالتشبيه الحقيقة من النفي فلا يجوز ذلك. وذكر في بويه حسبته شتمني فأثب عليه، أي لو شتمني لوثبت عليه. وقد تؤمر أن الناصبة بعد الواو والفاء الواقعتين إما بعد الشرط قبل الجزاء، نحو إن تأتني فتكرمني أو وتكرمني آتك، أو بعد الشرط والجزاء نحو إن تأتني آتك فأكرمك أو أكرمك، وذلك لمشابهة الشرط في الأول والجزاء في الثاني للنفي، إذ الجزاء مشروط وجوده بوجود الشرط، ووجود الشرط مفروض، فكلاهما غير موصوفين بالوجود حقيقة. وعليه حمل قوله تعالى إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد، إلى قوله ويعلم على قراءة النصب. وقد جاء بعد الحصر بإنما نحو إنما يجيء فيكرمني زيد، لما قلنا في حتى إن فيه معنى التحقير القريب من النفي. وأما بعد الحصر بإلا نحو ما قام إلا زيد فتحسن إليه فلا يجوز اتفاقا، لأنه بعد إثبات صريح، بل إن لم يرجع الضمير الذي عمل فيه ما بعد الفاء بواسطة أو غير واسطة إلى المستثنى المثبت، بل إلى شيء في حي النفي، نحو ما قام أحد إلا هند فأحسن إليه أو فأكرمه، والضمير لأحد جاز لأن المعنى ما قام أحد فأحسن إليه إلا هند على أن ذلك قبيح، لأن قولك فأحسن إليه متعلق بما قبل إلا، وقد تقدم في باب الفاعل أن متعلق ما قبلها لا يقع بعد المستثنى عند البصرية إلا الأشياء المعدوية هناك. وقد جاء ما بعد الفاء منصوبا في ضرورة الشعر فيما ليس فيه معنى النفي أصلا، كقوله سأترك منزلي لبني تميم وألحق بالحجاز فأستريح. والتمني نحو ليتك عندنا فنكرمك، والعرض نحو ألا تزورنا فنعطيك، والاستفهام نحو هل تزورنا فنحسن إليك. وكان الأصل في جميع الأفعال المنتصبة بعد فاء السيادية الرفع على أنها جمل مستأنفة، لأن فاء السيادية لا تعطف وجوبا، بل الأغلب أن يستأنف بعدها الكلام كإذا المفاجأة، ومعنياهما أيضا متقاربان، ولذلك تقعان في جواب الشرط، إلا أن إذا المفاجأة مختصة بالاسمية، وقد يبقى ما بعد الفاء السيادية على رفعه قليلا، كقوله تعالى ولا يؤذن لهم فيعتذرون، وقوله ألم تسأل الربع القواء فينطقي، وهل يخبرنك بيوم بيداء فلقي، وقوله ولقد تركت صبية مرحومة لم تدر ما جزع عليك فتجزع. جاء جميع هذا على الأصل، ومعنى الرفع فيه كمعنى النصب لو نصب، وكذا لا منع من إبقاء الرفع فيما بعد واو الجمع إذا لم يلبس، ويكون معنى الرفع والنصب فيه سواء، نحو اضربني وأضربك بالرفع. وكذا في أو قال الله تعالى تقاتلونهم أو يسلمون، معنى الرفع فيه معنى النصب أي إلى أن يسلموا. جاز لك أن لا تسلم في المواضع المذكورة إلى النصب اعتمادا على ظهور المعنى، والأكثر الصرف إليه بعد الأحرف الثلاثة. وإنما صرفوا ما بعد فاء السيادية من الرفع إلى النصب لأنهم قصدوا التنصيص على كونها سيادية، والمضارع المرتفع بلا قرينة مخلصة للحال أو الاستقبال ظاهر في معنى الحال كما تقدم في باب المضارع. فلما أبقوه مرفوعا لسبق إلى الذهن أن الفاء لعطف جملة حالية على الجملة التي قبل الفاء، فصرفه إلى النصب منبه في الظاهر على أنه ليس معطوفا، إذ المضارع بأن مفرد وقبل الفاء المذكورة جملة، وتقدير أن مخلص المضارع للاستقبال اللائق بالجزائية كما ذكرنا في المنصوب بعد إذن. فكان في ذلك شيئان: دفع جانب كون الفاء للعطف وتقوية كونه للجزاء. فيكون إذن ما بعد الفاء مبتدأ محذوف الخبر وجودا كما ذكرنا في إذن سواء. وإنما اخترنا هذا على قولهم إنما بعد الفاء بتقدير مصدر معطوف على مصدر الفعل المتقدم تقديرا، فتقدير زرني فأكرمك ليكن منك زيارة فإكرام مني، لأن فاء السببية إن عطفت وهو قليل فهي إنما تعطف الجملة على الجملة، نحو الذي يطير فيغضب زيد الذباب. وكذا نقول في الفعل المنصوب بعد واو الصرف إنهم لما قصدوا فيه معنى الجمعية نصبوا المضارع بعدها ليكون الصرف عن ثمن الكلام المتقدم مرشد من أول الأمر إلى أنها ليست بالعطف، فهي إذن إما واو الحال وأكثر دخولها على الجملة الاسمية، فالمضارع بعدها في تقدير مبتدأ محذوف الخبر وجوبا. فمعنى قم وأقوم أي قم وقيامي ثابت، أي في حال ثبوت قيامي. وإما بمعنى مع وهي لا تدخل إلا على الاسم، فلما قصدوا هنا مصاحبة الفعل والفعل نصبوا ما بعدها، فمعنى قم وأقوم أي قم مع قيامي كما قصدوا في المفعول معه مصاحبة الاسم للاسم فنصبوا ما بعد الواو. ولو جعلنا الواو عاطفة للمصدر على مصدر متصيد من الفعل قبله كما قال النحاة أي ليكن منك قيام وقيام مني لم يكن فيه نصوصية على معنى الجمع كما لم يكن في تقديرهم في الفاء معنى السببية، بل كون واو العطف للجمعية قليل نحو كل رجل وبيعته. والأولى في قصد النصوصية في شيء على معنى أن يجعل على وجه يكون ظاهرا فيما قصد النصوصية عليه. وإنما شرطوا في نصب ما بعد فاء السببية كون ما قبلها أحد الأشياء المذكورة لأنها غير حاصلة المصادر، فتكون كالشرط الذي ليس بمتحقق الوقوع، ويكون ما بعد الفاء كجزائها. ثم حملوا ما قبل واو الجمعية في وجود كونه أحد الأشياء المذكورة على ما قبل فاء السببية التي هي أكثر استعمالا من الواو في مثل هذا الموضع، أعني في انتصاب المضارع بعدها، وذلك لمشابهة الواو للفاء في أصل العطف وفي صرف ما بعدها عن ثمن العطف لقصد السببية في إحداهما والجمعية في الأخرى، وأيضا لقرب معنى الجمعية من التعقيب الذي هو لازم السببية.